لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. باب الاستثناء، باب الاستثناء في الإيمان. استثناء في الإيمان هو ده اللي بيصل بقى جزئيات أو أهم معالم أهل السنة في الإيمان. تكلم عن حقيقة الإيمان عند أهل السنة، وبين قبلك أنت إزاي قوة ما هو معالم الأدلة. اللي أنا هتكلم عن الاستثناء ثم الزيادة في الإيمان، ثم بعد ذلك يرد على الفرق الايه؟ الضالة والمبتدعة. باب الاستثناء في الإيمان يا جماعة هو ايه؟ ما معنى الاستثناء في الإيمان؟ الاستثناء في الإيمان هو أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو أرجو أن أكون مؤمنا، أرجو أن أكون ايه؟ مؤمنا. الناس في ثلاثة أقوال السنة على أنه يشرع ويستحب، يشرع وين؟ ويستحب. و الأشاعرة يوجبون من باب أن بما يوافي العبد عليه ربه، يقولون أخبرك ده كل ما يقولون يقول به أحد من السلف، يقول لك أخبرك إن إيه؟ إن عنده الإيمان يوجب ليه؟ لأنه يقول لك الإيمان ما مات عليه العبد وما وافى عليه الرب. يعني ممكن يكون دلوقتي ومؤمن بس نسأل الله بالعافية هيرتد فما يحسبش إيه؟ ومؤمن أخبرك خلاص ولا ولا ولا أخبرك أنت ولا يحب الآن ثم يبغض، لا ما عندوش كده، لأن عنده أخبرك إن إيه؟ ان الامر مرتبط بالاذل، لان لو قال يحب ويبغض يبقى اثبت الصفات، وصفات الافعال اختياريه وهو بينفيها، فانحرف هذا الانحراف اللي محدش جابه. خدت بالك؟ وزيك قال لك لا زال كافر ومحبوب لا يؤمن بالله في نهايه المطاف حتى لو هو كافر محبوب لله حال كفر، والمؤمن اللي يرتد خد بالك ايه؟ مبغوضا حتى على ايمان. وهذا كلام لم يسبقه اليه وانحراف بين، عشان بس مساله واضحه بس بسرعه لما ناخد ان شاء الله بحث الاشعار في دوره زي كده والناس تحضر وتهتموا معاك ونشرح لكم برضو الامر غايه الاهميه عشان عارفين احنا ماشيين ازاي. طيب وفريق اخر حرم ايه؟ قال لك ان ده شك، قال لك ان هذا ايه؟ شك، وده كلام باطل، لان احنا عندنا الايه؟ الاستثناء مش يعني الشك، والا فالله قال في القران لا تدخلن المسجد الحرام ايه؟ محلقين وان شاء الله ايه؟ هل ده كان في شك؟ طيب وان ان شاء الله بكم للاحقون، هل ده شك؟ ايوه. خدت بالك انت ازاي؟ في فرق بين الايه؟ اللي هو ابو عبيد اللي هو المؤلف الكتاب. طيب ماشي يا اخوانا، المهم يتكلم هو هنا باب الاستثناء في الايمان. قال ابو عبيد حدثنا هو في الكتاب، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي الاشهب عن الحسن قال رجل عند ابن مسعود. شوف بقى اهل السنه بيستثنوا، ويستثنوا ليه؟ ايه وجه الكلام بالاستثناء ده؟ ماشي، انا مؤمن، بقول الراجل بقول لابن مسعود انا مؤمن. فقال ابن مسعود افانت من اهل الجنه؟ من اهل الجنه؟ قال ارجو، ما قدرش يقطع. ها قال له ايه؟ افلا وكلت الاولى كما وكلت الاخرى؟ يعني قلت برضه انا مؤمن ايه؟ ارجو او ان شاء الله، زي ما قطعتش في الثانيه ما تقطعش في الايه؟ طب ليه؟ لان احنا انت لو قطعت بالايمان الكامل لك لو لفظ مؤمن بلا تقييد قطعت بدخول الجنه، لان هذا يدخل الجنه ابتداء، ولا يعلم هذا احد. طيب والايمان قول وايه؟ طيب يبقى قطعت القبول ايه؟ عملك. وهل احد يعلم هذا؟ ادي وجه الاستثناء ان شاء الله، لانك لا تدري هل قبل عملك ام لا، ولا تدري هل انت من اهل الجنه ام لا، فيستثنون من اجل هذا. فيستثنون من اجل ايه؟ وضحت؟ قال ابو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهد عن سفيان بن سعيد عن الأعمش. ايوه خدت بالك انت؟ قال جاء رجل لعبد الله فقال بين نحن نسير، بينما يعني بين نحن نسير، اذ لقينا ركبا فقلنا من انتم؟ فقالوا نحن المؤمنون. فقال اولا قالوا انا من اهل الايه؟ خدت بالك ازاي؟ قال ابو عبيد حدثنا ماشي يحيى بن سعيد محمد بن لهما عن شعبة عن قيل عن ابراهيم بن علقمه قال رجل عند عبد الله انا مؤمن، فقال عبد الله فقل اني من ايه؟ خدت بالك؟ في الجنه. يعني هو بقى خلاص كمان انا اني في الجنه، انت خضعت لنفسك، ولكن امنا بالله وملائكته وكتبه ايه؟ يقول امنت بالله وملائكته وكتبه ايه؟ ورسلك. تقطع نفسك بالايمان يبقى قطعت ايه؟ لدخول الجنه. قال ابو عبيد حدث عبد الرحمن عن سفيان ماشي عن ابن محرز قال لي يا ابراهيم اذا قيل لك مؤمن انت؟ فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه وإيه، يبقى أخبرت باعتقادك ده فعلا خلاص تجزم به، تجزم إيه. لكن اللفظ المطلق الإيمان العام قطعك لنفسك به معنى قطع بالإيه، فأنت بتستسلم إن شاء الله. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن معمر عن طاووس عن أبي قال إذا قيل لك مؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه وإيه ورسله. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن حماد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن ياسر بقى مذهب السلف في هذا الأئمة اللي أخذ منهم، قال إذا قيل لك مؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يعني مش مطلق الإيه أصل الاعتقاد آمنا بهذا، لكن مطلق الإيه لأن في عمل وأنت لا تدري العمل ده قبل أم إيه أم لا. لو الفرق بين أنا مؤمن وبين دول آمنت بالله، آمنت بالله جانب الاعتقادي، آمنت بالله وأقبلك ورسل ده خلاص ده أمر جازم جزمت به وما ينفعش فيه الشك أصلا ولا التردد. أما الإيمان المطلق داخل في العمل، والعمل أنت لا تدري هل قبل أم، يقول إن شاء الله وأرجو. طيب قال رجل لعلقمة مؤمن أنت فقال أرجو إن شاء الله، أرجو إيه إن شاء الله. قال أبو عبيد ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه، وإنما كراهتهم عندنا أن يبطوا الشهادة بالإمام مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله، أخبرك أنت إزاي. أما على أحكام الدنيا فأنا وسمونا أهل الملة جميع المؤمنين، يعني جاء عشان ما يبقاش زكى نفسه فلا تزكوا إيه، لكن أنت بتصعى أهل القبلة كلهم عندنا إيه مؤمنون الإيمان اللي إيه أخبر أيوة أصل الإيمان الإيمان المجمل، وهم متفاضلون في هذا الإيمان فيهم السابق في الخيرات فيهم المتصف حسب أحواله، لكن عندنا مؤمنون مؤمنون في الخطاب يدخلون في الخطاب يا الذين آمنوا، مؤمنون في الأحكام نكاح والإرث والصلاة عليهم وكل أحكام جريان أحكام الإسلام عليهم هم مؤمنون في هذا الباب. طيب نتولاهم كلهم بحسب طاعته لله، نحب وخبالك منهم الطاعة نبغض المعصية إلى آخر التفاصيل في هذا الباب ماشي. والاستكمال عند الله، وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنات إنما هي على الإيه على الإيمان داخل أحكام الإيه أحكام كل أحكام المؤمنين. ولهذا كان الأوزعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين، يرى من هذا المنطلق من هذا الإيه الاستثناء في جزء اللي هو تجنبا للتزكية أو الجانب اللي إيه العمل قبل أم لا. طيب والحكم بالإيمان بدون استثناء بيقصد إيه جريان إيه أيوة جريان الأحكام عليهم كمؤمنين كلهم داخلون في إيه في مسمى إيه الإيمان. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزعي قال من قال أنا مؤمن فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، لقال جل تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم أنهم داخلون. وهذا عندي وجه حديث إيه أخبرك عبد الله بن مسعود المشار إليه في اللي فات حين أتى صاحب معاذ فقال ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله ثلاثة أصناف مؤمن ومنافق وكافر، فمن أيهم كنت؟ قال من المؤمنين. خدت بالك إنه ليس من المنافقين ولا إيه خدت بالك ولا الكفار، إنه داخل في صنف المؤمنين اللي هم أهل الإيمان اللي هم في دائرة الإيمان تجرى عليهم أحكام الإيه الإسلام ماشي. إنما نراه أراد أني كنت من أهل الإيه هذا الدين لا من الآخرين. فأما الشهادة بها عند الله فإنه كان إيه عندنا أعلم بالله وأتقى له من أن يريده، وخبرك فكيف يكون ذلك والله والله يقول فلتزكوا إيه، يعني مش معناه انه بيزكي نفسه او اللي هو الايمان الكامل، ما قالش كده. لو ذكر ان من المؤمنين اللي هم نوم ليسوا منافقين ولا كفارا الذين امنوا بالله ورسوله، خدت بالك اهل الدين اهل الاسلام. والشاهد على ما نظن انه كان قبل هذا لا يقول انا مؤمن على تزكيه ولا على غيرها، ولا نراه انه كان ينكره على قائل باي وجه كان، انما كان يقول امنت بالله وكتبي وايه ورسلي، ولا يزيد على هذا اللفظ، وهو الذي كان أخذ به إبراهيم وطاووس وابن سيرين، ثم أجاب عبد الله إلى أن قال أنا مؤمن فإن كان الأصل محفوظا عنه فهو عندي على ما أعلمتك، يعني كان محفوظ على إيه على التفصيل اللي ذكره اللي قاله مؤمن بدون استثناء دخول في دائرة الإيه أهل هذا الدين أهل هذا الإيه، لكن ما يقصدوش الإيمان الكامل وفي إيه أيوة اللي هو في التزكية للنفلة، فده بيقولوا بقى إن شاء الله ده بيقولوا إيه يستثنون فيه. أما كاعتقاد أمنت بالله ورسله من جملة أهل الإيمان أصل الإيمان بالله وبالدين وأقبلك وتبرأ بما ينافي ذلك، فده إيه خدت بالك؟ لا لا بدون استثناء. طيب استثناء لا عشان جانب الايه اللي اخبالك، عدم تزكية النفس، عدم القطع بالإيمان الكامل، عدم القطع بقبول الايه، إنما يرجو هذا عند الله تبارك وتعالى فبيستثني من باب الرجاء. طيب ما أجاب عبد الله إلى أن قال ماشي، إلى أن قال أنا مؤمن فإن كان الأصل محفوظا عنه فهو عندي على ما علمته، وقد رأيت يحيى بن سعيد ينكره ويطعن في سنة. يعني لو كان الكلام ده صحيح سند، يعني هو بإيه، لو كان الكلام ده يسلم كسند عن عبد الله بن مسعود فهو بيبين وجه إيه، وجه التفريق، وجه الإيه أيوة. وكان بيقول لك إنه إيه، إن في طعن في إيه في سندي، لأن أصحاب عبد الله على خلافه. وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء ماشي، فيقولون نحن مؤمنون، منهم عبد الرحمن السلمي وابراهيم التيمي وعون بن عبد الله ومن بعده مستعمر بن ذر والسلط بن بهرام ومسعر بن كدام ومن نحى نحوه، انما هو عندنا منهم على الدخول في الايمان لا على الاستكمال، يعني على اصل دخول ايه الايمان. اللي ما استثنوش دول كان ايه، انهم دخل امنتوا بالله، دخل في الاسلام والايمان، لكن مش الايمان الكامل، مش ايمان الايه. طيب الا ترى ان الفرق بينهم وبين ابراهيم وبين ابن سيرين وطاووس انما كان ان هؤلاء كانوا به اصلا، وكان الاخرون يتسمون به. لا انا بقول ايه، امنت بالله ورسول اصل الايمان، والثاني لفظ الايه الاستثناء بيذكر الايمان الايه الكامل فيستثني. مؤمن ان شاء الله ارجو ان اكون مؤمنا، يقصد الايمان الايه ان انا اطيع واخبلك وابتهد في الطاعه واجتناب المعصيه وكذا، فيستثني بقى خدت بالك، حتى لا يقع في تزكيه النفس وحتى يقبل اخبالك لسه ماشي. فاما على مذهب من قال كايمان الملائكه والنبيين فمعاذ الله ليس هذا طريق العلماء، ده شان المرجئه، لكن بقول ايمانك كايمان جبريل وايمانه كايمان خدت بالك وسمى باستثناء، ده هو شايف ان مجرد التصديق ايمانه كايمان ايه الملائكه والرسل، لان ما عندوش تفاضل، وعند الايمان مجرد التصديق ومفيش فيه تفاضل، وطالما صدق وايمانه كايمان، وده كلام في غايه البطلان وقت انحراف ماشي. يقول ليس هذا طريق العلماء، وقد جاءت كراهيته مفسرة عن عدة منهم. قال أبو عبيد حدثنا هشيم، طبعا كراهيته كراه هنا بمعنى القرآني، تحريم ذلك ومنعه، وإلا فهو مذهب فاسد مبتدع، بس كان السلف بيتأثروا بلفظ القرآن، يعني تجد مثلا كثير منهم يقول لك أكره كذا، يقصد بأكره إيه تحريم، تأثرا بالقرآن، كل ذلك كان سيئا عند ربك إيه مكروها. خدت بالك؟ خد بالك ده في ايه تعبير السلف في مساله الايه في ولذلك العلماء بينوا انك من الخطا البين انك تقرا مثلا كلام الامام الشافعي رحمه الله، زي مثلا لما سئل عن زواج الرجل من ابنته من الزنا قال اكره ذلك، ثم تحمله على الكراهه الاصطلاحيه اللي هي جواز الايه الفعل، واخد بالك انت مع الضريط الترك، لا قال هذا من فعل قفان ايضا هو لا، انما هو يقصد الكراهه في القران التحريم وكذا. الامام احمد كان يذكر هذا عنه كثيرا اقرب معنى، وكثير منهم كده اخبار كان ايه من السلف يذكرون اكره بمعنى، وقد نبه على هذا ابن القيم في اعلام الموقعين تنبيها كبيرا ووضحها. ولذلك انت ما نحاكمش الفاظ السابقين الى مصطلحات المتاخرين، لا لازم نفهم ان عرفهم في الكلام كان ايه، تبه هذا في غايه الاهميه. نبه عليه ابن الامام ابن القيم في اعلام الموقعين تنبيها كبيرا وفصله، الشيخ الألباني برضه لفت الأنظار إليه في تحذير الساجد على اتخاذ قبور مساجد وغير ذلك من العلم. أيوة. قال أبو عبيد حدثنا هشيم أو حدثت عنه عن جويبر عن الضحاك أنه كان يكره أن يقول الرجل أنا على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. قال أبو عبيد حدثنا سعيد ابن أبي مريم المصري عن نافع عن عمر الجمحي قال سمعت ابن أبي مليكة وقال له إنسان إن رجلا في مجالسك يقول إن إيمانه كإيمان جبريل، فأنكر ذلك وقال سبحان الله والله قد فضل جبريل عليه السلام في الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. خدت بالك إزاي تكلم فيه يعني الثناء على جبريل وقبلك هذا، وإلا فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل إيه خدت بالك أفضل خلق على الإطلاق عليه صلى الله عليه وسلم. خدت بالك أنت إزاي يعني أفضل رسل وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وطبعا جبريل افضل الملائكه واخبلك من معهم بقيه اللي هي ذكر المذكورين، لكن لو اخبلك مش معناه تفضيل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك ليس معناه هذا، لما يقصد بهذا الموطن أثنى عليه هذا الثناء وبين هذه المنزلة العالية. يوم يجي بقى واحد عالي من الأيماني كإيمان جبريل أن له هذا، أن له إيه ها. وإلا في الإسراء والمعراج لما إيه ها نزل ارتقى منزلة إيه دل هذا على علو كعب على كل من صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد حدثنا عن ميمون بن مهران أنه رأى جارية تغني فقال من زعم أن هذه على إيمان مريم بنت عمران فقد إيه فقد كذا. ما بالك بقى بإيمان الملائكة والرسل، رد على المرجاء لو عنده إيمان العاصي كإيمان إيه كإيمان جبريل. ولذلك المرجاء والعياذ بالله يعني إيه كما يقول السلف خدت بالك يعني الإرجاء ده سياسات اليهودية، جروا الناس على المعاصي، تركوا الإسلام كثوب سابري يعني مهلهل الإرجاء. واحد ما يعمل المعاصي إيمانه كإيمان جبريل هيتقل نفسه في الطاعة ليه؟ ذلك جروا الناس على المعاصي والمخالفات والانحرافات والعياذ بالله تبارك وتعالى. ذلك الإرجاء أضر ضر كبير جدا بأمة الإسلام، ها غاية انحراف، بدعة خطيرة زي ما بدع الخوارج وتكفير المسلمين أضرت ضررا ضخما وعظيما وكانت سببا في فتن كبيرة ومحن كبيرة، كذلك ها الإرجاء لأنه خبالك إيه يعني هون على الناس المعاصي، هون على الناس المعاصي والمخالفات، فدي بدعة ودي بدعة وده انحراف وده انحراف لابد أن يقاوم. طيب وكيف يسع أحدا ماشي أن يشبه البشر بالملائكة وقد عاتب الله المؤمنين في غير موضع من كتابه أشد العتاب وأوعدهم أغلظ الوعيد ماشي ولا يعلم فعل وأخبرك ولا إيه يعلم فعل بالملائكة من أو أخبرك إيه بالملائكة من ذلك شيئا، أخبرك ما حدث هذا مع إيه مع الملائكة لأنهم يطيعون الله عز وجل وأخبرك يسبحون الليل والنهار لا يفترون يطيعون الله ولا يعصون. خدت بالك انت ازاي خبرك عليه التابع. فقال يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. عباه حتى خطاب مع المؤمنين وايه وحذرهم من عواقب المعصيه والمخالفه فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا هو ده كله بين إيه بطلان مذهب المرجئة الذين يقولون إيمان العاصي كإيمان إيه يقول هذا كلام باطل ماشي هاي الآية. وقال يا أيها الذين آمنوا لا لما تقولون ما لا تفعلون ماشي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. آية عوتب المؤمنون بها بعد بضع سنوات. سورة الحديث سورة إيه؟ سورة إيه؟ مكية. وانتبه عوتبوا 4 سنوات أو 5 سنوات. خدت بالك يعاتبهم ربهم يقول ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. انتبه وإحنا طول الأمد يمر علينا السنوات لا نتحسس إيماننا، لا نتحسس قلوبنا. خدت بالك؟ لا نتحسس طاعاتنا ولذلك تصدئ القلوب و يخلق الإيمان في القلب كما يخلق الثوب ويقبلك ويحدث ويقبلك أشياء كثيرة وجفاء عندك وانت من تجداري. إذا كان الصحابة هم عوتبوا ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد خبرك انت ازاي فقصت قلوبهم وعاتبهم ربهم بعد بضع سنوات لسه وحذرهم من طول الأمد وآثار ذلك من على القلب من القسوة وانت ممكن تمر عليك السنوات الطوال لا تتحسس نفسك ولا أين أقبلك ولا خشيتك ولا خوفك ولا رجاءك ولا تعظيمك لأوامر الله حتى يقسو القلب وأقبلك يزداد الرغبة وتبدأ أقبلك المخالفات والاستغفار بالطاعة والاستخفاف بالمحرم ومشاكل كثيرة جدا. ليه؟ لأنك سبت نفسك لطول الأمد ما تبعتش أحوالك ما شفتش أنت فين ما جددتش الإيمان في قلبك عملت تجديد لإيمانك سبته يخلق سبته يصاب بالآفات يضعف ما أنتش متابع. ما دي الإشكالية يا حضرات للأخ يبدأ في غاية الحماس ويحفظ قرآن شغل في الدعوة، أخبارك يجتهد في حضور الدروس، شوية شاب ده إيه؟ يهدى، شوية شاب ده إيه؟ ينقطع، شوية شوية يبتاه تضغط لا نسأل الله العافية، عمال يرتكب في المخالفات ويبعد عن الالتزام لأنه ترك نفسه، ما تحسس التزامه، ما وضع ما لم يقف لنفسه يحاسبها محاسبة الشريك الشحيح لشريكه كما كما كما كان يفعل السلف. انتبه، الله عز وجل يعاتب المؤمنين بضرب 4 أو 5 ضرب بهذه الآية. لم يأمر الذين آمنوا أن تخشع ويحذرهم من مسلك أهل الكتاب، خدت بالك؟ طال عليهم الأمد قست قلوبهم، حذرهم من هذا المسلك. ألسنا الأولى بذلك؟ ها؟ ألسنا الأولى بذلك؟ إذا كان أدعو إخواني هذه الأيام، لأن ما نسمعه من مخالفات ومن انحرافات وتقصير واستهالة ناتج عن إيه؟ ها؟ ناتج عن هذا ترك لإخبارك النفس بلا محاسبة، ترك استهتار، قلة الطاعة، عدم تحسس أحوال القلب أين هو؟ تجد تجرؤ، مراوغة، حيل، تلاعب، نسأل الله العفو والعافية. وانت يا مسكين على من تحتال، والله لا تراوغ إلا نفسك، الناقد بصير لا يخفى عليه شيء. انتبهوا، اي والله انت انت انت انت انت, أنت تهلك وانت لا تدري. انتبهوا يا اخوة، لازم من محاسبة النفس، لازم من الوقوف، لازم دائما تتحس فين التزامك، انا فين، قلبي فين، طاعات، استجابة، خشية، خوف من الله سبحانه وتعالى، حب الله، تعظيم شعائر الله، اخبرك الحذر من اخبرك الوقوف عند حدود الله. اين انا فيما يجب علي؟ بفرط ليه؟ بقصر ليه؟ بتعدين الطاعات ليه؟ ما بتألمش؟ بقترف المحرمات ما بتشغل ليه؟ ايه في ايه؟ وابحث ونقب، شوف، قلب بسرعة، سيبش نفسك لحد ما ايه تضيع. انتبه، فوعدهم النار في آية، وآذنهم بالحرب في أخرى، وخوفهم بالمقت في ثالثة، واستبطاهم في رابعة، وهو في هذا كل يسميهم ايه؟ مؤمنين. ماشي، فما تشبه هؤلاء من جبريل ومن كيل مع مكانهما من الله، إني لخائف أن يكون هذا من الاجتراء على الله والجهل بالكتاب. نعم. طيب بعد كده باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. لحد كده بيكمل بقى كلام الإيمان عند مين؟ ها؟ أيوة، عند أهل السنة. خدت بالك؟ لحد كده ماشي الإيمان عند أهل السنة. ماشي بعد كده بقى، خدت بالك يرد بعد كده على إيه؟ خدت بالك على طيب، باب الزيادة في الإيمان. ماشي، والانتقاص منهم. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: قال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. انتبه، شوف الصحابة، شوف حرصهم، معاذ شوف علمهم، اجلس بنا نؤمن ساعة، نذكر الله تبارك وتعالى، يذكر بعضنا بعضا، نقرأ قرآنا، نتعلم مسألة شرعية، يزيد ده يزيد الايه؟ طاعات، يزيد الإيمان، تزيد الإيمان. انتبه، وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك ابن أنس يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام، لأنها كلها عندهم منه، وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في 5 مواضع في كتابه، الذين قال لهم الناس، يعني حجتهم في أن الإيمان بيزيد بالطاعة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم، أيوة، وقالوا حسبنا الله ونعمه الوكيل، ازدادوا إيمانا وثقة لله تبارك وتعالى. وقوله: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا، آيات صريحة في زيادة الإيمان، صريحة. طيب، وقوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وموضوعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول. فاتبع أهل السنة هذه الإيه؟ وتأولوها، يعني فسروها، يقصد تأولوها هنا مش التأويل وصرف الكلام عن ظاهره، تركوا التأويل في معاني إيه؟ تركوا معاني التأويل إيه؟ ليأتي معنى التفسير للمعاني الحق وذلك أبو جعفر الطحاوي يسمي تفسير القرآن تأويل الإيه؟ القرآن، ولا تأويل الآية كذا يعني تفسيرها من باب إيه؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وابن عباس أي التفسير، وده معنى صح. هو يقصد هذا، هو ده تأويل على التفسير ده. والمعنى الثاني الصح من معاني التأويل قلنا إيه؟ ها؟ أن ما يقول إليه الأمر حقيقة الشيء، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، أي رأوا ما أخبروا به عيانا، جنة والنار والصراط وهكذا. طيب، والمعنى الثالث من التأويل امتثال الأمر. سيدة عائشة كانت تقول على النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر إيه ما أكثر ما يقول أخبرك سبحانك الله أستغفرك وأتوب إليك، ها يتأول ليه؟ أي إذا جاء نصر الله فرد نصر الله فرد وسبح بحمد أيوة واستغفر إنه كان توابا يمتثل، فيقول سبحانك الله وحمدك أستغفرك وأتوب أيوة، يمتثل ينفذ هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. والتأويل وجه الرابع صحيح، التأويل بالدليل، صرف الكلام عن بعض بدليل بقرينة واضح، أما صرف الكلام عن ظاهره بغير قرينة فده تحريف، وده صنيع أهل البدع كالمعطلة وغيرهم، خدت بالك؟ وده مش هو القصد هنا، قصد بقى تأولوها يعني إيه؟ فسروها، واضح؟ مش مفهمين الكلام عبارات العلم، أن الزيادات هي الأعمال الزاكية، هي الأعمال الإيه؟ وأما الذين رأوا الإيمان قولا ماشي ولا عمل، فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى أربعة أوجه. كم وجه؟ أربعة أوجه. أحدها أن قالوا أصل الإيمان الإقرار، أصل الإيمان الإيه؟ انتبه، مين بقى قالوا قولا ولا إيه؟ ولا عمل، ومين دول؟ أيوة أخبرك، وعندنا إحنا قالوا كده، أيوة ركز معايا، قالوا إيه؟ أصل الإيمان الإقرار بجمل الإيه؟ الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والزيادة بعد هذا إيه؟ هذه الجمل، وأن تؤمنوا بأن هذه الصلاة مرضية خمس، وأن الظهر أربع، والمغرب سلام، على هذا رأوا سائر الإيه؟ والواجب السلام، قالوا أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله، خدت بالك إحنا قلناها بلا أخبرك. والواجب الثالث قالوا الزيادة في الإيمان الازدياد في من اليقين، الزيادة من الإيه؟ والرابع أن قالوا إن الإيمان لا يزداد أبدا ولكن الناس يزدادون إيه؟ منهم، خدت بالك الايمان نفسه بيزدادش لكنهم يزودوا منه بفعل الطاعات الخارجه عن مسماه، انتبه. وكل هذه الاقوال لم اجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب، فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال اجلس بنا نؤمن ايه، سمى الزياده دي ايه؟ نؤمن، سمى ايه؟ ايمان، سمى ايه؟ ايمان. خدت بالك، فيتوهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله، خدت بالك يعني معرفش إلا بعد الناس صلى الله عشان بيقول لك اجلس نؤمن، فما عارفها من أول عددها، خدت بالك أنت إزاي؟ بقول لك ده تأكيد، تأكيد إزاي ما كان عارف؟ يعني بقول كده تأكيد، ها؟ ولا دوب تبان العدد زي ما بيقولوا هم هنا، خد بالك أنت إزاي؟ ناصر من القراءة ودي جمل الفرائض، وخد بالك أنت إزاي؟ وان ده اربع بيان بقى ان التفصيل اربع ركعات وثلاثه، فما عارف كده معاذ بن جبل من اول ما امروا بالصلاه والرسول قال لهم صلوا كما رايتموني، ها هو عارف التفصيل ده، واضح؟ لما دي زياده ايمان، دي بيزيد في الايمان نفسه، يزداد الايمان ايمانا بهذه الاعمال وهذه، لان داخله في ايه؟ في مسماه. طيب، وكل هذه الاقوال، طيب كمل يقول بقى ايه الا بعد، وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من اصحابه في العلم الحلال والحرام، وهو اعلم الامه بالحلال والحرام، وهو النبي قال يتقدم العلماء برتوه يوم القيامه، قيل قدر ميل وقيل خطوه، المهم هو امام العلماء يوم القيامه، يتقدم العلماء في يوم الحياه برتوه، سيدنا معاذ بن جبل، فكان يجهل بقى ان عدد الركعات عشان يبقى ويقصد نوم من ساعه، يعني ايه ان احنا تاكيد او معرفه تفاصيل الفرائض، لا هو يعني ما يقول يزداد ايماننا بطاعه الله عز وجل، لان الطاعات من الايمان، وكلما اتى وشعب الايمان شعب، وكلما اتى العبد بايه بشعب منه ازداد ايه ايمانه وازداد كمالا وايه وخد بالك وزي وكذا، واضح؟ طيب، هذا لا يتاوله احد يعرف معاذا، يعني لا يفسره برضه، لا يتاوله، شوف انت الكلام اهو، يعني لا يفسره احد يعرف مين معاذ اللي هو إمام العلماء. وأما في اللغة فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويله، وذلك كرجل أقر له رجل بألف درهم له عليه ثم بيانها، فقال مئة منها في جهة كذا ومئتان في جهة كذا، حتى استوعب القلب. ما كان هذا يسمى ايه؟ ده يسمى زيادة؟ ها؟ وتفصيل. وإنما يقول تلخيص وتفصيل. وكذلك لو لم يلخصها لك ولكنه رد ذلك الإقرار ايه؟ مرات ما قيل له زيادة أيضا. إنما تكرار وإعادة. لو أنت بتكرر ألف ألف هي ألف هي ألف كده ما هم زادوش مش ألفين. ده كده ايه؟ تكرار. ولأنه لم يغير المعنى الأول ولم يزد فيه شيئا. فأما الذين قالوا يزداد من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة فإنه مذهب غير موجود. ده كلام ملوش ايه؟ ازاي بقى يزداد من الإيمان؟ خد بالك أنت ازاي؟ والإيمان ازاي؟ خدت بالك كلام مش مستقيم. يعني حتى كلام عبارة فيها نظر. يعني إما تقول الإيمان بيزيد يبقى زاد من الإيمان نفسه فالإيمان يزيد وتقر بهذا. أما أنك تقول الإيمان ما بيزيدش ويزداد منه فازاي؟ هذا غير مستقيم. لأن رجل لو وصف ماله فقيل هو ألف ثم قيل له الناس زاد مائة بعدها ها اللي يفهموا الناس ان المية دي زاد على الالف الف ومية اذا عايز كلام هتفهم ازاي غير كده. خدت بالك معايا ازاي؟ وكذلك سائر الاشياء فالايمان مثلها لا يزداد الناس منه شيء الا كان ذلك الشيء هو الزايد في ايه؟ في الايمان. لكن تقول له لا مالك ما زادش بس زودت انت من الفلوس ازاي يعني ازاي؟ لا يستقيم هذا. انتبهوا عشان تعرف يا جماعه اهل السنه هم اقوى الناس حجه. نقرا هنا ولسه هتشوف كمان ردوده على الخوارج بقى بس مش عارف النهارده في مجال كده ولا هيبقى يوم تاني ضروري نقل. لا انتبهوا اهل نقرا في كتب السلف وتجد قوه ردودهم على اهل البدع تعلم رسوخ اقدامهم. عشان تبقى انت احنا ليه بنجيب كتب زي كده ونعمل دورات سلك وتشد حلقه عشان تطلعوا على قوه حجه السلف ورسوخ اقدامهم في العلم لتعلم بفضل الله وأقبلك وتستحضر نعمة الله عليك أن وفقك لاتباع هؤلاء الأكابر أهل الفقه والنظر أهل الخير والأثر عليهم رحمة الله تعالى. زي ما قلت لك نقرأ في ردودهم على هذا بالنقل والعقل حاجة عجيبة. شو يقول لك هذا كانوا بس أقبلك ما عليهمش في العقل وكانوا مش عارف مين أنا جبت الكلام ده منين. ده هم النقل والعقل هم أهل الفقه والنظر أهل الخير والأثر هم أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. قلت بالك فن بشبهات أهل البدع وتصدوا لها. وبرضه اهو يجي بعض الناس يقول لك النهارده أنتوا زي بعض الإخوة كده قاعدين بقى خد بالك نيجي نحضر يقول لك الرد على السرورية نيجي بعدها بيومين يقول لك الرد على الأشاعرة نيجي بعدها بشهر يقول لك ضرب الرد على الخوارج وأنتوا وراكمش إلا الرد. طب احنا نعمل ايه من البدع البدع بتنتشر؟ ما هو دي سلفنا اهو هتشوف بعد كده اهوت والله ماسك المرجئه سايب حاجه وهب اجيب لك كتب كله كتبين بهذا الوقت. طب ما انت لازم تذب على الدين. ما هي دي انحرافات بينسبها اهلها الى الدين وتخالف الكتاب والسنه وينسبونها للشرع. يلزمنا ان نذب على انحياز الدين ان نرد على اهل الانحراف. ده هو سلفونا كانوا كده. هو الأئمة محنة أحمد بن حنبل كانت في ماذا عليه رحمة الله ورضوان في الذب عن عقيدة أهل السنة ذب عن عقيدة أهل السنة والوقوف لإقبالك للمعطلة وقوف له. عبد الله بن عباس لما ذهب يناقش الخوارج ويناظرهم ويتصدى لهم بالحجة مش علينا. والشيخ هنا لما كتب برضه نفس الكلام تصدى لهم إيه مش بدعة ديت نردها ها هو دور المنهج السلفي. دور المنهج السلفي بناء ودفاع بناء للأمة بناء للشخصية تعليمك الحق وتثبيتك والذب على الدين حراسة الدين رد على البدع والانحرافات تفنيد شبهاتي. لأن يعني يقول لأخوانا قال لا احنا يا عم أئمة السلف هم النهارده تغيرهم ده الصحابة كانوا كده. هل ترك عبد الله بن مسعود لما جلس الناس يذكرون الله بصورة مخالفة هل تركهم؟ يردوا علي أنكر عليهم وحذر منهم صح؟ أمال إيه؟ ما يترك يترك الدين للناس تزيد وتنقص وتبتدع وتضل سواء السبيل. لا لازم ندعو الناس للدين اللي كان عندنا صلى الله عليه وسلم نذب أقبلك عنه ونربي الناس على الدين الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج ده منهج السلف الله عليه. أما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقين فلا معنى له لأن اليقين من الإيمان. فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار ثم استكملوا هؤلاء الايه المقرون باقرارهم أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم؟ فكيف يزداد من شيء قد استقصى أو استقصي وأحيط به؟ تقول له اليقين من جملة الإقرار صح؟ طيب وانت بتقول خلاص أتى به على وجه الأكمل، طيب يزداد يقين فين بقى فيه؟ من تقول انت أحاط به حاجة اتمالت لحد آخرها يزيد فين بقى؟ يا إما تقر إن الإيمان نفسه بإيه؟ بيزيد خلاص، وده الحق وده الحق. طيب فكيف يزداد من شيء قد استقصى؟ أرأيتم رجلا نظر إلى النهار إلى النهار بالضحى حتى حاط عليه كله بضوئه، هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار؟ ما خلاص هو في النهار وشاف، هو في النهار والضحى خلاص، خدت بالك انتهى. ولو اجتمع عليه الإنس والجن هيزودوا له حاجة في إنه ده نهار؟ خلاص خدت بالك، يعني بقول لك ده لو كان كامل بقى عندك أنت زي ما أنت قلت، يبقى إزاي يزداد يقينا؟ مش يستحيل ويأخذ إيه مما يعرفه الناس. باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل، باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل. قال أبو عبيد قالت هذه الفقه إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله، لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين، وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولا ولا نراه شيئا، وذلك من وجهين: أحدهما ما أعلمتك في الثلث الأول أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا إيه؟ الرد لرد لك بالتفصيل. أما الحجة الأخرى تبع، فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءهم مع ابتدائها والدخول فيها، ثم يفضل فيها بعضهم بعضا وقد شملهم فيها اسم واحد، من ذلك أنك تجد قوما صفوفا بين مستفتح للصلاة وراكع وساجد وقائم وجالس، فكلهم يلزموا اسم الايه؟ المصلي، فيقال لهم مصلون، ومع هذا فيهم متفاضلون، واحد في أول الصلاة، واحد في نص الصلاة، واحد في آخر الصلاة، واحد بيزيد صلاته في خشوعها، واحد صح؟ الاسم بس داخل الاسم ده واحد ولا متفاضلون؟ ده بنص الحديث والواقع المحسوس والملموس صح؟ ايوه. ومع هذا يعني مش معناه ان صموا مؤمنين يبقى كلهم ايه؟ في درجة واحدة. ايوه الاسم يشماله بس الاسم ده داخله ايه؟ الناس متفاضلة وقالوا فيه على ايه؟ على تفاضلي، هل انت كالاملاك او كالرسل؟ طيب وقد شملهم في اسمه، ومن ذلك انك تجد طيب فيقال لهم مصلون وهم مع هذا فيها متفاضلون. وكذلك صناعات الناس، لو ان قوما ابتنوا حائطا وكان بعضهم في تاسيسه والاخر قد نصفا وسالس قد قارب الفراغ منه، قيل لهم جميعا ايه؟ بناه. خدت بالك؟ وهم متباينون في ايه؟ بنائهم، واحد بنى كم قرب يكمل، واحد نص، بس كلهم ايه؟ كله اسمه بنا صح؟ طيب وكذلك لو ان قوما، شوف كلام، شوف انت الردود، حتى الردود العقلية، شوف بعد ما رد بالأدلة ناقش بالإيه؟ عقل. ها كانش كلامه خلاص مجرد حوض لا. طيب وكذلك لو أن قوما ماشي أمروا بدخول دار، ها قالوا نخشوا، فدخلوا الدار، واحد دخل ورا الباب، ها سيبوا لك اهو، واحد يعني تعتب الباب عدنا العتبة، واحد فاول واحد جوه الباب، واحد في اخر الدار، كلهم اسمهم داخلون الايه؟ هل هم على درجه واحده في دخول الدار؟ انا مبين واضح كذلك. انا دخلوا الايمان بس ده لسه، وده ارسخ وده اعلى وده اكمل، وده حتى بالعقل لا يتنافى الايه؟ ها لا يولد. انتبه، يتفاضل الناس اهو، انظر الى قوه الامثله التي يضربها ووضوحها. وكذلك لو ان قوما امروا بدخول الدار فدخل احدهم فلما تعتب الباب على عد العتبه أقام مكان ورا العتبة ورا الباب، مش عايز يفارق الباب، اسمه داخل الباب بس لسه ايه؟ ده زي واحد ايوه نطق الشاول داخل بس مش عايز ايه؟ لا عايز يجتهد ولا يزود ايمان ولا. طيب وبعضهم وجاوزه الاخر بخطوات ومضى الثالث الى وسطها، فشقيل لهم جميعا داخلون وبعضهم فيها اكثر من ايه؟ اكثر مدخلا، اخبرك انت من بعض. فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيه. فكذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الإيه؟ في الدين. قال الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إلى الآن. وقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، السلم الإسلام، ليه؟ شرائع الإسلام. وقوله كافة معناها عند العرب الإحاطة بالشيء، الإحاطة بالإيه؟ أي في شرائع الإسلام كلها، خدش حاجة وتسيب حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، بني الإسلام أي فصارت الخمس كلها إيه؟ هي الملة اللي سماها الله سلما مفروضا. فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيد ودخول المساجد كلها تشهد على اجتماع الاسم وإيه؟ وتفضل الإيه؟ الدرجات. خدت بالك معايا يعني شفناها في دخول البيت إيه؟ ناس مرات ما أيوة الناس دخل في الحاجات دي، بس الناس مراتب فيها ولا مش مراتب فيها؟ مراتب فيها. طيب ودخول المساجد كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفضل الدرجات فيها، هذا في التشبيه والنظر. يعني بقول لك مش معنى الناس اسمه ممنوع واحد الاسم واحد ان كل ايه كلهم على درجه واحده داخل هذا الاسم، زي ما بنخش البيت ده هنا وزي ما ضرب لك امثله اللي فاتت واضح، وده بيبني لسه في الاول وكله اسمه بيبني بالنا بس مش ايه مش نفس الدرجه. طيب مع ما احتججنا به اللي هو الاول بقى من الكتاب والايه اللي احنا ذكرناه الادله اللي هو الاصل، ادله الاصليه كتاب وسنه، ونزود لك اهو كمان الايه العقل ادله العقل واللغه عشان تبقى انت عارف الايه ان ده الحق اللي ايه اللي دلت على ادله الكتاب والسنه واللغه والعقل والفطره، هو ده التعريف. طيب من الكتاب فهكذا الامام هو درجات ومنازل، وان كان اقبلك سمي قالوا اسما ايه واحدا، كان امكانه اسم واحد لكن متفاضلون داخل هذا الايه الاسم. طيب وانما هو عمل من اعمال تعبد اقبلك الله، تعبد الله بها عباده، تعبد الله بها عباده، تعبد يعني ايه تعبدهم يعني ايه امرهم ان يعبدوه بها، امرهم ان يعبدوا ايه تعبدنا الله بكذا اي امرنا ان نعبده بهذا الشيء، ان نعبده بهذا الايه الشيء، عشان كده بنقول ما ما تعبدنا الله الا بما شرع على ألسنة الرسل، اي لم يقبلك لا يقبل منا الا عباده كانت مشروعه على ألسنة الايه الرسل عليه الصلاه والسلام. تعبد الله به عباده وفرضه على جوارحه وجعل أصله في معرفة الايه قلب، كلام الأهل السنة الإيمان أصل، أصل الاعتقاد وفرع العمل، أصل ذو شعب، أصل ذو ايه شعب ماشي، ثم جعل المنطق شاهدا ايه المنطق اللي هو هنا اللي هي النطق للشهادتين كلام منطق، يعني مش المنطق اللي هو التالت على الفرق، لا خدت بالك المنطق هنا النطق الكلام يعني شاهدا عليه، ثم الأعمال مصدقة له، وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطي الأخرى، فعمل القلب الاعتقاد، ها فعمل القلب الايه الاعتقاد اللي هو التصديق والعبادات أعمال قلبية، وعمل اللسان القول، وعمل اليد التناول، وعمل الرجل المشي، وكلها يجمعها اسم العمل، هيبين لك دواء. فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على الايه على العمل من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا. وزعم من خالفه، زعم من خالفه ومن أحنفه أن القول دون العمل، فهذا عندنا متناقض، لأنه إيه كلام ده بتاعهم إزاي بقى أهو، لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه إيه يعني هناش برضو إن القول عمل، شوف يثبت له الكلام ده من إيه أئمة أئمة الكلام والله العظيم على الوجازة بتاعته، يعني أقول إيه يشرح في مجلد في مجلدات خدت بالك فيما فيه رحمه الله عليه، يقولها وزعم من خالفنا ان القول دون العمل، فهذا عند الفقهاء يقولها لانه جعله قولا فقد اقر انه عمل وهو لا يدري بما علمتك من العله الموهومه عند العرب في تسميه افعال الجوارح ايه والتصديق بتاويل الكتاب في عمل القلب والايه واللسان، قول الله في القلب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال إن تتوب إلى الله فقد صغت، وقال الذين إذا ذكر الله وجلت، وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مؤمن صلحت صلحة، وإذا كان القلب مطمئنا مرة ويصغي أخرى ويوجل سالفة ثم يكون منه الصلاح والفساد فأي عمل أكثر من هذا؟ أي عمل أكثر من إيه؟ من هذا. ثم بين ما ذكرنا قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما، فهذا ما في عمل الإيه القلب، وأما عمل اللسان فقوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون سمى القول إيه؟ عمله. فذكر القول ثم سماه عمل ثم قال فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما. هل كان عمل رسول الله معهم إلا ادعاوا إياهم إلى الله يدعوهم ادعوا إيه؟ قول قولوا لا يفعل أهو. طيب وردهم عليه قول على قول بالإيه التكذيب قول ولا مش قول قول خدت بالك وقد سماه هنا إيه عمل أو بريء مما حكملك إيه. وقال في موضع ثالث قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين إلى أن قال بقى لمثل هذا فليعمل أو ده قوله خدت بالك وسماه عمل العاملون فهل يكون التصديق إلا بالقول وقد جعل صاحبها هنا عاملة ثم قال اعملوا آل داود فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء بالإيه وإن كانت المكافأة قد تدعى إيه شكر برضو العمل منعش العمل بس برضو القول داخل فيه وهو اعملوا وأصبح كله سماه إيه عمل سماه إيه عمل. فكل هذا الذي تأولنا عنه فصرنا إنما هو على ظاهر القرآن وما وجدنا آل العلم يتأولون يعني يفسرونه والله أعلم بما أراد إلا أن هذا هو المستفيض في كلام العرب غير المدفوع يعني ما ينفعش تردده هو ده كلامهم كده والقرآن هذا بلسان عربي إيه؟ مبين. فتسميتهم الكلام عملا من ذلك أن يقال لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا إذا نطق بحق وأقام الشهادة خدت بالك يعني كان لو أقول صح عمل تعب اشتغل صح ونحو هذا. وكذلك إن سمع رجل صاحبه خبرك أنت إزاي أو أسمع رجل صاحبه مكروها قيل قد عمل به الفاقرة خدت بالك عمل به الفاقرة يعني إيه؟ يعني سمع يعني الفواقر جمع فاقرة ها قواص يعني شيء إيه خبرك تنزل على إنسان فيها شدة يعني خدت بالك فيقول أعمل فيه كذا مع إنه كان كلام ولا مش كلام كلام العرب تقول هذا وفعل به الأفاعيل مع إنه كان إيه كان كلاما خدت بالك ونحوه من القول فسموه عملا وهو لم يزده على المنطق على الكلام. ومن الحديث المأثور من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه أخبرك أنت ذا يعني أغلب ظن موقوف. فوجدنا تأويل القرآن وآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مضت عليه العلماء وصحة النظر كلها تصدق أهل السنة في الإيمان. فيبقى القول الآخر فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الإيه أربعة. وقد يلزم أهل هذا الرأي ما يدعنا المتكلم بالإيمان مستكمل له من التبعة ما هو أشد مما ذكرنا يعني بقول بقى كمان ده ممكن يلزمهم بقى لو نبني على دوازن بقى يعني بعد ما ردينا بس شوف بقى كلامه برضو وقد يلزم ما بي يعني هو إن هم ما يقصدوش كده ولكن هذا الكلام يلزم منه لوازم باطلة أشد أشد إيه ليه هو ملزمهمش بهذا الكلام لأن أنت لازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا أقر به صاحبه إلا إذا أقر به إيه؟ صاحبه. ولذلك عندنا إحنا من قواعدنا في التكفير عند أهل السنة جماعة بنقول إيه؟ ها؟ بنقول لا يجوز التكفير بالإيه؟ باللوازم ولا مآلات القول. ليه؟ لأن اللوازم ممكن تقول له أنت كلامك يلزم منه كذا. يقول لك لا أنا ما أقصدش كده. لأن اللوازم القرآن والسنة هي الحق بس. لوازم الحق حق. أما الإنسان قد يسأل عن كلامي. ولذلك عند اخوانك العلماء ان ليس لازم القول ليس قولا ما تقوليش انا قال كده يبقى قصده كده يبقى كلامه يترتب على كده يبقى كده لا كلامك باطل ليس لك ان تلزمه باللازم الا اذا اقررته به واقر لم يقر ما تلزموه فهو برضه يمشي بالدقه بتاعته في الكلام وقد يلزم يعني ممكن خدوا بالكم الكلام ده يترتب منه ما هو اشد هو بقى شوف اللي ما يقول وقد يلزم هذا الرأي مما يدعنا المتكلم بالإمام مستقبل الله من التبعة ما هو أشد مما ذكرنا وذلك فيما قص علينا من نبأ إيه؟ من نبأ إبليس فيما قص علينا من نبأ إيه؟ إبليس ماشي في السجود لهذا فإنه قال إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين فجعل الله بالاستكبار إيه؟ جعله الله بالاستكبار إيه؟ كافرة وهو مقر به غير جاحد الله ألا تسمع خلقتني من نار وخلقته من طين وقوله رب بما أغويتني فهذا الآن مقر بأن الله رب يعني مقر اهو واثبت القدر. اخبرك القدر ايضا اغويتني بس في الكونيه وليس في الشرعيه، هذا كلام مخالف في الشرعيه. وقد تاول في الاراده الشرعيه يعني بلى، وقد تاول بعضهم قوله وكان من الكافرين انه كان كافرا قبل ذلك، وده لما ملوش وجه، ده هو كفر بسبب هذا، كفر بسبب ايه هذا ملوش وجه، واللي ما كانش قال له ايه ما كانش دخل في جمله الملائكه في الامر، في الامر بالسجود، لانه معلوم انه مش جمله الملائكه من حيث الايه الخلقه والجبله، ده من جن فسق عن امر رب. لكن بقول وكان انه كان قبل ذلك، ولا وجه لهذا عندي، لانه لو كان كافرا قبل ان يؤمر بسجود لما كان في علاج الملائكه ولا كان عاصيا. ماشي، اذا اخبرك الى ايه، اذا لم يكن ممن امر بالسجود. وينبغي في هذا القول ان يكون ابليس قد عاد الى الايمان بعد الكفر بقول ربي بما اغويتني وقال خلقتني من نار، لو هي مجرد الاقرار ما اقره خلقتني من نار وخلقته، فهل يجوز لمن يعرف الله كتابه وما جاء من علم ان يثبت الايمان لابليس اليوم؟ خدت بالك؟ طب لو مجرد الاقرار ما اقر، خدت بالك انت ازاي اقر؟ لكن لا يثبت له هذا. فده كده رد وفند الايه. طيب باب من جعل الايمان المعرفه بالقلب وان لم يكن عمل، ده كده بقى مين بقى؟ المرجع. ده كلام مين بقى؟ المرجع. قال ابو عبيد قد ذكرنا ما كان من مفارقه القوم ايانا، لان العمل من الايمان على انهم كانوا لنا مفارقين فانهم ذهبوا الى ماذا قد يقع الغلط في مثله. ثم حدثت فرقه ايه ثالثه شذت عن الطائفتين للمرجئه جميعا ليست من اهل العلم ولا الدين، فقالوا الايمان معرفه بالقلوب بالله وحده وان لم يكن هناك قول ولا عمل، وهذا منسلخ عندنا من قول اهل المله الحنيفيه لمعارضتين. ده قول قلات المرجئه، خدوا بالكم هم الجهميه اللي هو عندهم الايمان مجرد المعرفه. المرجئه يا جماعه اصناف، المرجئه ايه ركزوا مع اصناف، اشرهم اللي هم الجهميه غلاة المرجئه اللي قالوا الايمان مجرد معرفه القلب. الايمان مجرد ايه؟ معرفه القلب. وده كلام زي ما قال ابن القيم العلماء يلزم منه انه ليس على وجه الارض كافر. خلاص اخبارك ايه؟ فرعون وقومه جحدوا بها واستقلتها انفسهم ظلما وعلوا، ابليس اهو اخبارك كان يعرف ربه، غيره. فلا كلام في غير. ولذلك هذا افسد الاقوال في الايمان. والسلف كف حتى هو بيذهب الى ذلك اهو كفروا ايه هذه المقال. في مرجئه قالوا التصديق، قالوا ليه؟ مجرد التصديق، ودول جمهور الاشاعره والماتريديه. ومرجئه قالوا القول فقط، ودول الكراميه. ومرجئه الاحناف اللي هو السابقين قالوا القول والايه؟ والاقرار. ودول ما عندهمش، دول على الخلاف لفظي بيننا وايه؟ وبينهم في مسائل. طيب تعالوا بقى نكمل، فهو كلامه هنا عن غلاة الايه؟ المرجئه اللي هم الجهميه. ولذلك يقول ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعا ليست من أهل العلم ولا الدين، فقالوا الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده وإن لم يكن هناك قول ولا عمل، وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنيفية لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب. ألا تسمع قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، فجعل القول فرضا حتما. ماشي، كما جعل معرفته فرضا إيه حتما، ولم يرضى بأن يقول اعرفوني بإيه بقلوبكم، ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان، ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني لو صلى فلم يجعلوا الله معرفتهم إذ تركوا الشهادة لهم بأرسلهم إيه بعد عندهم المعرفة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن هذه المعرفة أثبت لهم إيمانا بها؟ ها؟ إيمانك لما تجي تقول ما هي معرفة، كذبت القرآن أم لا؟ كذبت القرآن. ماشي، استركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا، يعني ما سماش المعرفة دي وهم تركين للشهادة بأنه الشهادة له لا إله إلا الله وأنه رسول الله ويؤمنوا به مع أنهم يعرفونكم يعرفون أبنائهم، لكن ليس هذا إيمانا، وظلوا على كفرهم لأنهم لم يشهدوا ولم يدخلوا في الإسلام. طيب ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله في أشياء كثيرة من هذا لا تحصى. وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي عنهم بالمعرفة، ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية، خلاص ما عرف الإسلام ولا فرقت إخبارك إيه، فرقت الملل بعضها من إيه، أو فرقت بعضها من بعض، إذ كان يرضى منهم بالإيه، بالدعوة على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواه، فكده خلاص كان مجرد ما في القلب بدون براءة من الشرك وبدون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبدون إلى آخره، وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب، البراءة مما يخالف ذلك، لا إله إلا الله نفي وإثبات. تبه الإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بملك ولله عدل بالوحدانية والنبي بالرسالة والبراءة مما يخالف إيه ذلك، تبه كانش ده خلاص حاجة تعرفت خلاص من الكلام ده، ومجرد معرفة القلوب بس، وهي خلاص هتتضح ملة الإسلام من غيرها إزاي، ويظهر الحق من الباطل إزاي، خبرك ده كده لا تب. ولذلك وليه أعداء الإسلام الآن ينفقون في هذه الانحرافات وهذه البدع ويسعون وحدة الوجود، خدت بالك الإمام مجرد ما كفرش حد والإمام كله مجرد، وطالما عارف ربنا خلاص عباد ان يعبد ربنا سيبه يعبد بطريقته، عباده بالحب زي اللي بيقولوا بتاع الصوفيه وبتاع جلال الدين الرومي اللي اردوغان بي بي بي بي يغرد له خبالك والناس تقرا وقاعد ليه؟ لان ده هو ده في النهايه وده واحد في الاديان في نادي الماسونيه، ده هدم الاسلام وهدم الدين، هدم الدين خلاص ما عادش في حدود فاصله، انا في غايه الخطوره يا اخوه مش تاخدوا بالكم، فهم يعلمون عايزين يعملوا وحدة أديان وبيقولوا ماسونية عالمية ويهدموا بقى الإسلام وشرائعه، وهو يحيي الكلام ده، ما هي دعوات قديمة كانت نفس الكلام، هي نفس اللي بيقولوا الماسونية العالمية الباطنية قديما، الفرق الباطنية هي صناعة أعداء الله، وكان هدفهم هدم الإسلام وهدم معالم هذا الدين، وهي ده اللي بيحيي الآن. عشان كده يجب علينا دراسة إقبالك منهج أهل السنة وعقائد أهل السنة وكشف عوار هذه الانحرافات وبيان زيد فيها خبرك انت ازاي ومخالفتها وتحذير الامه من مغبتها. فيقول فخلع الاجداد والالهه بالسنه بعد القلوب، ولو كان هذا يكون مؤمنا ثم شهد رجل برساله ان الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقه او سال الثلاثه كقول النصارى وصلى للصليب وعبد النيران بعد ان يكون قلبه على المعرفه بالله، لكان يلزم قال هذه المقاله نجعله ايه؟ مؤمنا ما كله عارف، وده اللي كان عليه، خدت بالك انت ازاي؟ ولذلك انت ابن الفرد بيقول في الدنيا يعني كنت اليوم ايه انكره لانه مش على ديني معنى البيت يعني، فاصبحت اليوم ايه؟ فاصبح اليوم دينه من ديني دان، يعني كلنا زي بعضينا والعياذ بالله، وهذا ما يحولون حمل الناس عليه اليوم، لكن انت بدين لا لا ما تكفرش انت كده بقى لا ده كده تتشاور كده، خدت بالك معايا ازاي؟ كله زي بعضيه ما حدش لا كلهم بيقولوا الله مش رسول كده، كل ده المؤمنون من اللي اخبلك بس كل واحد بيعبد ربنا بطريقته، واخبارك ما تكبرك هو نفس الكلام الباطل، وده كانت مذاهب هدامه اصحابها ارادوا ان يكيدوا للاسلام بس ايه ها وقف الفصاح لهم بالمرصاد، اما اليوم للاسف يحاولوا يعاكروا واحنا في كاسه لا عايزين نذاكر ولا نقرا ولا نرد على هذا الباطل ولا نتصدى له، دي كارثه كبيره يا حضرات. طيب لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مستكملا الإيمان كإيمان الملائكة والنبي، فهل يلفظ بهذا يلفظ بهذا أحد يعرف الله يعرف معرفة حقا لا يقول الكلام ده ها كل هذا الباطل والكفر، أو مؤمن له بكتاب أو رسول وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط، خدت بالك هاد من الدين وهاد من معالم الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى. باب يرد على الجهميه هي فساد مقالتهم وكفر هذه المقاله اللي هو الايمان مجرد المعرفه بالقلب واللي يستلزم منها والعياذ بالله خلاص كل من على ايه؟ ما عادش في كفار بل وذكر ما عابت به العلماء من جعل الايمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه، ركز الرجال وما نهوا عنه من مجالسهم. قال ابو عبيد ماشي حدثنا محمد بن كثير عن الاوزعي عن يحيى بن ابي عمرو السيبني قال حذيفة إني لا أعرف أهل دينين أهل ذينك الدينين في النار، هم يقولون الإيمان قول اللي هم برضو المرجاء لا الإيمان مجرد القول الإيمان مجرد الإيه القول، وإن زنى وإن صرى وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هم صلاتان، قال فذكر صلاة المغرب أو العشاء وصلاة الفجر قال وقال نمرة بن ربيعة يحدث عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حميد المقرئي عن حذيفة قال حديث حذيفة هذا قد قرن قرن الإرجاء بإيه بحجة الإيه الصلاة والإيه. وبذلك صفهم ابن عمر أيضا. فقال أبو عبيد حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية. وده أخبرك إيه يعني موقوف مالك أنت المرجئة والإيه والقدرية. قدرية اللي هم منكرون للقدر اللي هو فيهم غلاة برضو بيكفرهم العلماء اللي هم غلاتهم اللي قالوا الأمر أورف يعني إيه أن العلم نفوا العلم الأزلي ومنهم من نفى العلم الكلي العلم الجزئي قالوا علم بالكليات دون الجزئيات وده كلام كفر كلا القولين كفر. خدت بالك كلا القولين ايه ده الغلاة القدرية نفوا العلم السابق الأزلي. وعندنا المرجئة اللي هم قالوا الإيمان معرفة ده أعلاهم دول الجهمية ماشي ده أفسد الأقوال اللي قالوا الإيمان مجرد القول ودول الكرامية اللي قالوا مجرد التصديق وده زمان جمهور الأشاعرة ماشي. طيب حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن قيس قال اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البختري فأجمعوا على أن الشهادة ماشي بدعة والإرجاء خدت بالك بدعة وأخبرك والبراءة بدعة. تبع معي البراءة من بدعة الخوارج البراءة من بدعة إيه لما البراءة من مين من سيدنا علي تبرأ من سيدنا علي وهذه بدعة وضلال أمير المؤمنين خليفة الراشد خدت بالك براءة لهم مذهبا ماشي عرفوا وكانوا تبرؤون أخبرك أنت إزاي لهم لمخالفتهم لأنهم كانوا كفروا سيدنا إيه الشهادة دي من بدع المرجئه يعني يشهدون لكل واحد بالجنه خدت بالك لو قالوا لا ينفع مع ايه خدت بالك مع ان لا ينفع مع الشرك عمل ولا ينفع مع الايه مع يضر مع الايمان معصيه ولا يضر مع الايمان ايه معصيه يبقى كله داخل الجنه ابتداء خلاص كده ايه لان ايمانه كايمان وده كلام برضو بدعه وضلاله بدعه الايه الارجاء بدعه الايه الارجاء. طيب والارجاء والبراءه بدعه. قال ابو عبيد حدثنا محمد بن كثير يعني الشهادة انهم قالوا اي حد مهما عصى طالما لا اله الا الله داخل الجنة خلاص نشهد له بالجنة ونقطع له خلاص جبهة والعياذ بالله لان المؤمن كامل الايه عندهم وايمان العاصي كايمان وده كلام في غاية الايه البطلان. خدت بالك انت ما انت عندك في حديث بدخول النار ويخرج عصاة الموحدين من النار وفي وعيد فازاي تقول لا يضر مع الايمان ايه عكس هو الخوارج قالوا يخلد وده قال ما يخشش قال وده ضلال وده ايه وده ضلال عندنا ثابت فيه رصاد المحرمين فيهم ناس داخل الجنه وتحت الوعيد وفي اقبالك عقوبات. طيب كمل قال ابو عبيد حدثنا اسماعيل بن مريم عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال دخل فلان قد سماه اسماعيل ولكن اقبالك تركت اسمه ايه انا على جند بن عبد الله البجلي فسألوا عن آية من القرآن فقال ماشي أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت قال أو قال أن تجالسني أو نحو يعني لازم تقوم ما تقعدش معايا ده بيان السلف إيه لما عرفوا أنه خد بالك من أهل البدع خدت بالك إيه نفر منه وقال لازم إيه ما ينفعش خد بالك كانوا لا يجالسون أهل البدع لا يجالسونهم ليه ويخافون أن تصيبهم الإيه لأن الشبهة ممكن تصيب تبه ابن اللي يقعد يناقشه ويناظرهم الذي رسخت قدمه. انت ما تروحش تخش على موقع في النت وانت لسه لا حصلت هنا ولا هنا وتقرا لواحد من هؤلاء او تسمع له فتصيبك الشبهه. السلف كانوا يحذرون كانوا يزهروا بها البدع وضعوا اصابعهم في اذانهم حذرا من البدع قد تصيب قلبه. خدت بالك وكانوا لا يجالسونه وينفرون من انت اللي يدعو اللي يبين وينصح الناس اللي هو اهل العلم. اول ترسخ قدمك في العلم النافع الاخ يدور يخش على النواقع ولحد ما يطلع في النهايه تلاسب الابتداء او انحرف او ضل سواء السبيل. لا حب الفضول بقى والشيطان يخبرك يقود مسيره ويحب الاستطلاع لاشياء هو لا يحسنها ولا يعرف كيف يرد عليها فيسمع شبهات تتراكم الشبهات تعصب به. تعمل لي جنجانك كده انت ما ينفعش واضح. طيب قال ابو عبيد حدثنا اسماعيل بن ربيعه عن ايوب قال يا سعيد بن جبير غير سعيد ولا ذاكرا له شيء لا تجالس فلانا لا تجالس ايه وسماه ايضا فقال انه كان يرى هذا الراي يعني راي الرجال فكانوا يحذرون لا تجالس هذا لا تجالس صاحب البدعه ماشي. فهو الحديث في مجانبه الاهواء كثير ولكن انما قصدنا في كتابنا الهؤلاء خاصه وعلى مثل هذا القول كان سفيان والاوزاعي ومالك بن انس ومن بعدهم من ارباب العلم اي اصحاب العلم السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم ماشي زارين أي عائبين على أهل البدع كلها ويرون الإيمان قولا وإيه عملا يعتقدون الحق فينصحون الخلق ويضيقون على أهل البدع حاصرونه حتى لا تتمدد بدعهم. هذا منهج أهل السنة والجماعة اعتقاد الحق والعمل به ونشره ومقاومة نصحا للأمة ومقاومة البدع ومحاصرتها بها. وده المفروض من إيه من يحمل منهاج هؤلاء الأكابر ويتبعهم. باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. بعدما رد على أهل الإرجاء وبين معتقد أهل السنة في مسائل الإيمان من الأدلة والحجج وفند شبهات المرجاء ورد عليهم يتكلم هنا الإمام أبو عبيد القاسم السلام عن الخوارج ويرد عليهم ويفند أيضا شبهاتهم وأباطيلهم. الخوارج كفروا بالمعصية فهو يرد عليهم هنا كفروا مرتكبة كبيرة فيرد عليهم. قال أبو عبيد: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائد فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع. هذا الذي فيه ذكر الذنوب معاصي يقول التغليظ اللي جاء فيها والزج جاء على أربعة أنواع، فاثنان منها فيها نفي الإيمان والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الذي تبرأ من إيه؟ إما نفى الإيمان عن فاعل هذا الذنب أو تبرأ من هذا الإيه؟ والآخران فيهما فيها تسمية الكفر وذكر الشرك، يعني يقال إن ذا شرك أو كفر. واثنان منها فيها نفي الإيمان والبراءة، براءته من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من إيه؟ تعال بقى تشوف توجيه هذا، يعني في ذنوب وأفعال تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منها، وفي نفى الإيمان عن فاعلها، وفي ذنوب سماها كفرة، وفي ذنوب سماها شركة. طيب تعال نشوف التوجيهات. فمن النوع الأول، النوع الذي فيه نفي الإيمان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرد، وده الحجج اللي استدل بها الخوارج وبفنادها، بيبين بقى الوجه الصحيح فهم الأحاديث وليست الفهوم المعوجة التي فهمها الخوارج ماشي. فيقول: فمن النوع الأول الذي فيه نفي الإيمان، يعني الأحاديث وردت بنفي الإيمان عن فعل هذا الذنب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. نعم يا اخوانا شبي يرشدنا وذكرنا الامر غادي الاهميه لو عندنا سماع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي عليه صلى الله عليه وسلم ده حتى كان يوم الجمعه، والصلاه النبي من اجل الاعمال، وانت امر مش هيتعب فيه تسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. طيب فيقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وقوله: ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائلا. وقوله: الإيمان قيد الفتك. قيد الإيه؟ الفتك. فتك هو القتل، يعني الأمان غدرا، يعني الإيمان يقيد صاحبه فلا يغدر. وده حديث من حديث الفرد على الذين يسفكون دماء المسلمين والناس حتى لو غير المسلمين المستأمنين أو غيره. خلت بالك، لا، الإيمان قيد الفتك. ذلك العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله كتب مقال كامل أثبته في كتاب تجريد الحقائق ولم تعودوا إليه في الرد في الأربعينيات على المقاتل والتنظيم السري ولا مقاتل النقاش وغيره. فقتل كتب المقال بعنوان الإيمان قيد الفتك، هذا الحديث يعني ماشي، أن يقيد صاحبه فلا يفتك ولا يقتل غدرا. طيب، ولا يفتك مؤمن، نفي الإيمان عن من يقتل غدرا ويغدر من يقبلك. وقوله: لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله. أو ده يقول نفي الإيمان عن بعض الأفعال والذنوب والمخالفات جاءت بنفي الإيمان. هو سيوريك بقى الفهم الصحيح لها، يعني يسرد لك أخبرك وما يرد على الخوارج استندوا إلى هذه الأدلة فنفوا الإيمان كفروا بالمعصية. خدت بالك؟ ويبين بقى هيبين الوجه التوجيه الصحيح والفهم السليم السبيل لهذه الأدلة رد عليه. وده أمر رد أمي ركز معي فأنت عارف ليه. طيب وكذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه إياكم والكذب فإنه يجانبه ليه؟ يجانبه الإيمان موقوف بسند صحيح. وقول عمر رضي الله عنه إيمانا لمن لا أمانة له. وقول سعد كل الخلال يطبع عليها المؤمن خلال عن الخصال إلى الخيانة والكذب إلى الخيانة والإيه؟ والكذب. طيب وقول عمر ولا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا ويدع المزاحة في الكذب. ومن النوع الذي ده بقى إيه؟ النوع اللي هو فيه نفي الإيمان عن إيه؟ عن فاعله. أحاديث وأثار ورد بنفي الإيمان عن فاعل بعض الذنوب. واضح كده؟ هنشوف بقى إيه؟ هيوجهها إزاي؟ هو بيسرد الأول بيقول الأحاديث إيه؟ أربع أنواع اللي هي بتتكلم عن الذنوب والأثار. إما بنفي إخبارك الإيمان عن فاعلها أو البراءة تبرم من الفاعل. قول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وكذلك من البراءة وقوله ليس منا من حمل السلاح علينا. وكذلك قوله ليس منا من لم يرحم صغيرنا. في أشياء من هذا القبيل عن الأحاديث على هذه الإيه؟ بهذه الطريقة. ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر قول. ماشي قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مطروا فقال أتدرون ما قال ربكم؟ قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فأما الذي يقول مطرنا بنجم كذا أو نور كذا في الوقرة كافر بمؤمن بالكوكب، والذي يقول هذا رزق الله ورحمته مؤمن بي وكافر بالكوكب. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم بعضكم رقابا بعض. وقوله من قال لصاحبه كافر فقد باء بها أحدهما. وقوله من أتى ساحرا أو كاهنا فصدق بما يقول وأتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد برئ. أقبلك أنت إزاي؟ برئ مما؟ طبعا مش أقبلك أنت إزاي؟ يعني برئ بما أو أقبلك أصل بما لكن هي كيف برئ مما؟ خدت بالك أنت إزاي؟ أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقول عبد الله سباب المؤمن فسوق وقتال وكفر ده حديث مرفوع أيضا وبعضهم يرفعه وصح مرفوعا. ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. ومنه قوله الطيرة شرك وما منا إلا وما منا إلا. خدت بالك أنت إزاي؟ أي اعتراف بعض الشيء بالأذى ماشي ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقال عبد الله في التمائم والتولة أنها من الشرك. وقول ابن عباس إن القوم يشركون بكلبهم يقولون كلبنا يحرسنا ولولا كلبنا لسرقنا. هذه كل حاجة سماها شرك. فهذه أربعة أنواع من الحديث والأثار. يعني قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل على بقى. فطائفة تذهب إلى كفر النعمة إلى كفر الإيه؟ إلى كفر دون كفر. وثانية تحملها على التغليظ والترهيب من ذنب الزكر. وثالثة تجعلها كفر أهل الردة لهم مين؟ خوارج. ورابعها تذهبها كلها أخبر كلها وتردها يعني لا ليست لا توثق بشيء المرجع. فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة لما يدخلها من الخلل والفساد. والذي يرد المذهب الأول ما نعرفه من كلام العرب ولغاتها وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله وألائه وهو كالمقبل على نفسه بالعدم. وقد وهب الله له الثروة أو بالسقم وقد من الله عليه بالسلامة وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب. فهذا الذي تسميه العرب كفرانا يعني كفران النعم عند العرب ماشي أنهم إيه؟ أنه يجحد نعم الله تبارك وتعالى عليه أو يكتم الخير وينشر الإخبالك ما فيه خدت بالك يعني نشر المصائب. فهذا الذي تسميه العرب كفرانا إن كان ذلك فيما بينهم وبين الله أو كان من بعضهم لبعض إذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتجحدوه. ينبئك عن ذلك مقالة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء إن كنا تكفرنا اللعن وتكفرنا العشير يعني الزوج، وذلك أن تغضب إحداكن فتقول ما رأيت منك خيرا إيه، فده جحد إيه لمعروف إليه، فهذا ما في كفر النعمة. أما القول الثاني المحمول على التغليظ فمن أفظع ما تأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له، لا تغليظ بس مش واقع، يعني قالوا دي بقى وعيد مش هيقع، ده مجرد تغليظ وده كلام باطل، اخبلك انت ازاي برضو ده اول، يعني اخبلك انت ازاي على رسول الله ده بقى فهم على غير وجه. ايوه حرف ايوه هذا التحريف، وهذا يقول الى ابطال العقاب لان ينتهي في النهايه مفيش عقاب حقيقي، ده كلام باطل ماشي تقول اهو، وهذا يقول لابطال العقاب لا، انه ان امكن ذلك في واحد منا كان ممكنا في العقوبات كلها، انما خلاص ده تغليظ ومش حقيقه ده، يبقى في النهايه مفيش عقوبات ينتهي الى هذا. واما الثالث الذي بلغ كفر الرده فهو شر من الذي قبله، اللي خلاه بقى ايه خلى ده كفر الرده ده شر مما سبق، لانه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتاويل، تاويل الى التحريف بقى الكلام على غير ايه وجه، فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها، وقد علمت ما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المروق يعني مرقوا من الدين، وما اذن فيهم من سفك دمائهم لو رايتهم لو قتلناهم قتل عاد، وايه احاديث الوارده في شانه، خدت بالك احقر احدكم صلاته الى صلاته وصيامه الى صيامه، فقال ان رايتهم لو قتلناهم قتل عاد وثمود، وقال عنهم كلاب النار اللي هم الخوارج، خدت بالك، وبين من صفاتهم انهم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان وغير ذلك من الايه ما ورد فيهم، وقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الايه لا اخبرك اخراق لا يجاوز حناجرهم الى اخر ما ورد في شانهم. ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالته وبين ضلاله، يكذب ما يقولونه ويدعونه، وذلك انه حكم في السارق، انتبه بقى يرد عليهم بقى على الخوارج ماشي، حكم في السارق بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد، لو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم حوله الا ايه قتل رده حد الرده، يعني يقول لك فشرع الله الحدود، لو كان الذنب كفرا ده كان في الحدود حدا ايه واحدا وهو الرده، لكن لما تنوعت علم ان ايه ان الذنوب ليست ايه كفرا ماشي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، افلا ترى انهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والجلد، وكذلك كانت عقوبتهم ايه قتل، وكذلك قول الله في من قتل مظلوما قال فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو سلطان، يعني لو الحق انه يعفو مطلقا يعفو عن القتل وياخذ الدية، طب لو كان الكفر ينفع لحد يعفو عن الكفر ها تشرد اليه ولزمه الايه القتل. اما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الاثار فليس مذهب من يعتد يقبل يعتد بقوله، يعني هذا كلام ليه لا يعتد بقوله لانه ضعفه اشياء صحيحه ثابته فلا يلتفت اليه، انما هو احتجاج اهل الاهواء والبدع الذين قصر علمهم عن الاتساع وعيت اذهانهم اصابهم العي شيء عن وجوهها، فلم يجدوا شيئا اهون عليهم من ان يقولوا متناقضه فابطلوها كلها، ليس عندهم بحث ولا تنقيه ولا معرفه الصحيح من الضعيف ولا جلد للتحمل والعلم، اعيتهم الاثار ان ايه ان يحفظوها ولكن والاحاديث ان يعوها فردوها خلاص كده لا يحتمل، ودول ايه لا حجه لا اقبلك لهم ولا ايه ولا اعتداد بشانه ولا اعتداد بشانه. وان الذي عندنا في هذا الباب كله اسمع بقى غلوب ان المعاصي والذنوب لا تزيل ايمانا ولا توجب كفرا، ولكنها انما تنفي من الايمان حقيقته وكماله الواجب، كماله الايه الواجب واخلاصه الذي نعت الله به اهله، نعت عن وصف واشترطه عليهم في مواضع من كتابه، فقال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله، الى قوله التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، اللي هو الايه الايمان المطلق من الايه الكمال الكامل اللي هو نعد بتنفي عنه بقى الايمان الكامل ده، يصبح ايمانه مقيد، مؤمن فاسق مؤمن عاصي لا يستحق الاسم المطلق، لا يستحق الاسم الايه فهي تنفي عنه كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الإيه؟ ولا تنفي أصل الإيمان، يعني لا تزيل أصل الإيمان ولكن تنفي كماله الواجب، تنفي كماله الإيه؟ فلا يستحق الاسم مطلقا، فلا يستحق الاسم مطلقا لكن مقيد. طيب، وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقول ذا المؤمنون الاسم على إطلاق، الممدوحون أصحاب الإيمان الإيه؟ الكامل. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. طيب، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ده الوصف الإيه؟ نعت أهل الإيمان الكامل. ليه ده بينفع عن مين؟ عن أهل الإيه؟ المعاصي والذنوب، ما يقولش بهذا الوصف. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، لدول أهل الوعد، فهم بالذنوب خرجوا من هذا الاسم المطلق. ليه؟ بهم أهل الوعيد، أهل الإيه؟ الوعيد مش أهل الوعد. قال أبو عبيد: فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروض على أهله ونفت عنه المعاصي كلها، ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان، خلال يعني إيه؟ خصال، خصال الإيمان يعني، ماشي في الباب الذي في صدر هذا الكتاب، فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعود بغير، قيل ليس هذا من الشرائع، ده خصال الله على المؤمنين ولا الأمانات التي يعرف بها أنه الإيمان، فنفت عنه حينئذ إيه؟ حقيقة الإيمان اللي هو كماله، ولم تزل أصله، ولم تزل إيه؟ أصله. واضح كده؟ يبقى حمل عليه النفي، ده نفي ايه؟ وخد بالك بقى، نفي كمال الواجب، لان عندك الكمال كمالان، كمال الواجب اللي هو صاحبه مستحق العقوبه، عندك في كمال واجب وكمال مستحب، هي نفي الكمال الواجب اللي يخليه يخش في دائره العقوبه والوعيد. طب ايه اللي خلاهم قالوا كده؟ ان عندي ادله تانية، جمع من الادله، جمع من الايه؟ ان انا عندي من قال لا اله الا الله دخل الجنه، وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق، في الثالثه قال وان زنى وان سرق، يبقى اما نجمع دي على ايه؟ لا يقبل الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق، يبقى ايه؟ يبقى عندي نفي الكمال وليس نفي الايه؟ الاصل. احاديث اخبلك وان زنى وان سرق مثبته الاصل الايمان ولا يزول بالمعصيه، واحاديث ايه اخبلك لا اخبلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفي الكمال الواجب اخبلك انت وليس نفي الاصل، بالجمع بين الايه؟ المرجئه خدوا حديث ايه؟ وان زنى وان سرق، خدوا بهذا الحديث اقبلك انت ازاي، وقالوا لا يضر مع الايمان، ده كلام باطل. والتانيين خدوا بنفي ده خلانا في اصل الايمان وكفر، وده كلام باطل. اهل السنه جمعوا بين الايه؟ ايوه، فاقبلك فقط عشان كده. قال ابو عبيد ماشي اخوانا، قال فان قال قائل، ركز معايا بقى، تفسير نفي الايمان اهو، كيف يجوز ان يقال ليس بمؤمن واسم الايمان غير زائل عنه؟ يعني ازاي هو ازاي بيقول ده مش مؤمن ونفع عنه الايمان لا يؤمن، وانت ايه تقول لسه ما زالش عنه كله؟ قيل بقى هذا كلام العرب، ركز معايا، المستفيض عندنا غير المستنكر، هو امام لغه هيوضح لك، في ازاله العمل عن عامله اذا كان عمله على غير حقيقته، يعني ما جاش كويس تقول وده صانع، ده صنايع، ده مش صنايع، ده الولد العقل ده من قال له ده ابن، مش ابن ده، لكن هو ابن بس مش ابن كامل البلوم، مش لب البار، ده واحد ركب عربيه مع عطلانه وبتاع، دي عربيه بسم الله، دي عربيه عربيه وتوصل، بس يعني عشان الشباك مخلوع ودي مش عارفه صح، مش كامله، خدت بالك؟ فده لغه العرب معلومه في ذلك، هيجيب لك اهو التفصيل. في ازاله العمل عن عامله اذا كان عمله على غير حقيقه، الا ترى انهم يقولون للصانع اذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، وانما وقع معناها ها هنا على نفي الايه؟ التجويد، يعني عملك مش اهم، لا على الصنعه نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم غير عامل في الاتقان، خدت بالك؟ طيب، حتى تكلموا به فيما هو اكثر من هذا، وذلك كرجل يعق اباه ويبلغ منه الاذى فيقال ما هو بولد، وهم يعلمون انه ابن صلبه، انه ابن ايه؟ صلبه. طيب، ثم يقال مثله في الاخ والزوجه والايه؟ والملوك، وانما ذنبهم في هذا المزايله من الاعمال الواجبه عليه من الطاعه والايه؟ وليس نفي حقيقه لا البنوه ولا، خدت بالك؟ دي زوجه، دي مش زوجه ديت، عشان مش مسندك واقفه مع صح، خدت بالك؟ ان هي زوج ولا زالت زوجه، واخد بالك انت ازاي؟ بس هي مش كامله، فينفونها، خدت بالك؟ الشيء يقصدون نفي حقيقته وليس نفي اصله، وليس نفي ايه؟ اصله. واما النكاح والرق والانساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها. فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان إنما أحبطت الحقائق منها الإيه؟ الشرائع التي هي من صفاته. فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك ولا يقال لهم إلا مؤمنون وبه الحكم عليهم. خدت بالك يعني إيه مسألة الإيه النجاح كل ده بيجري الأحكام تجري عليهم يعني نفي الإيمان عنهم لكن بقي الاسم اللي خلوهم يعاملون معاملة الإيه المؤمن معاملة الإيه المؤمن حقائق الإيمان المترتب عليها الوعد ودخول الجنة لكن الأحكام في الدنيا تجري إيه عليهم. خدت بالك أنت ذلك كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة. فأما التنزيل فقول الله جل ثناه في أهل الكتاب حين قال أشهد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. قال أبو عبيد حدثنا الأشجعي عن مالك ابن مغول عن الشعبي إن هم قال إيه أوتوا الكتاب مع أنهم نبذوه وراء إيه وبتسموا أهل الكتاب هل الاسم أزيل عنهم من أصله لم ينفى كاملا عنهم. طيب قال أبو عبيد حدثنا الأشجعي عن مالك ابن مغول عن الشعبي في هذه الآية قال أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به. خاتم نبذوا العمل إيه موجود نبذوا العمل به. ثم أحل الله لنا ذبائحه ونكاح نسائهم فحكم لهم بحكم الكتاب إذ كانوا به إيه إذا كانوا به مقرين ولهم انتحل. فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون وهم بالحقائق مفارقون. هذا ما في القرآن هذا ما في إيه في القرآن ده موجود ولا مش موجود أو أبقلهم بعض الأحكام وسموهم أهل الكتاب مع أنهم فارقوا الإيه ولم ينفع عنهم نفيا إيه تاما. وأما السنة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام من حيث اللغة ركز معايا أخبرك طيب أخبرك حدث فيه إيه من حيث بعض الأحكام اللي ترتبت على هذا يعني أخبرك لغة بعض الأحكام إنه ما زالش أصل عشان تقول له أنت تنكر تقول لي زي ما يسماش مؤمن لك أهو عشان تقول ما يسماش مؤمن في نفسه كما قال الكتاب وأنا بدو وراء ظهوري ومع ذلك سموه أهل الكتاب يعني تنكر عليه ليه فهمت مثلا واضح. وأما السنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رفاع في الأعرابي الذي صلى صلاة فخفف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم حتى فعلها مرارا كل ذلك يقول فصلي وقد رآه يصليها. أفلست ترى أنه مصلي بالاسم يعني مش مصلي بالاسم مصلي خدت بالك وغير مصلي بالإيه بالحقيقة. وكذلك في المرأة العاصية لزوجها والعبد الآب والمصلي بالقوم الكارهين له أنها غير مقبولة منه حديث عبد الله بن عمر في شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. طيب لا تقبل بس صلاة ولا مش صلاة وبتجزي ولا بتجزوش كصلاة تجزي. طيب وقالوا عليه السلام لا صلاة لرجال المسجد المسجد حديث ضعيف طبعا خدت بالك يعني النبي هنا قبلك لما بيصلي وحده صلاة صحيحة ولا مش صحيحة لكن لا صلاة كاملة على الوجه الأكمل واللائق واضح. طيب وحديث عمر رضي الله عنه في المقدم خدت بالك أنت إزاي فقالوه ليلة النقر أنه لا حج له وقال ماشي حذيفة من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم أبطل أبطل أيام أو أبطل صوم. انتبه مع أن الصوم ده إيه صائم ويجزئه لكن ذهب أجره حقيقة صومه واضح. طيب قال أبو عبيد فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قولي من فعل كذا وكذا فليس منا. ألا ترى شيئا منها يكون معناه التبرؤ رسول الله عليه السلام ولا من ملته إنما من مذهبي عندنا أنه ليس من المطيعين لنا يعني مش معناه أن الرسول تبرأ منه براءة كاملة وأنه أصبح خلاص مش من أمة لا ليس منا في هذا الأمر ليس منا في هذا الأمر ليس على طريقتنا في اتقاء الغش واجتنابه يعني ديننا كده خدت بالك أنت إزاي. فالبراءة هنا ليست براءة من العمل والعامل لا براءة من العمل وبيان أن هذا الجزء من العمل ليس من إيه اللي هو الغش ده مش ملتنا ملتنا التحريم ملتنا عدم الغش ديننا عدم الغش خدت بالك فليس منا في هذه الايه الجزئيه واضح ليس من المطمئن لو كان كفرا لاقام عليه الايه مش سابق. طيب ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا وهذه النعوت وما اشبهها. وقد كان سفيان بن عيينة يتاول قوله ليس منا ليس مثلنا وكان يرويه عن غيره ايضا يعني ليس مثلنا في امتثال ايه الاوامر واجتناب وعدم غش المسلمين نحو ذلك واضح. طيب وقد كان سفيان طيب وأيضا في هذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني لا أراه يعني هو لا يوفق شفان في هذا من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لازم أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عايز يقول إن ما التقى الغش مرزي النبي لا هو يقصد ليس منا في هذه الجزئية بل لما تنفي المثلية عن من فعل يبقى اللي ما عملش كده يا قال أنتم مثل إيه لأنه يعني حكيمها لغة أقول لك لا دي فلا يرتضي هذا القول إنما هو ارتضى ليس منا أي في هذا العمل ليس منا في هذا الإيه العمل لأن هذا العمل ليس من إيه ليس من شريعتي ليس من شريعة. طيب. وإلا فلا فرق بين الفاعل والتارك وليس النبي صلى الله عليه وسلم عديل ولا مثل من فاعل ذلك ولا تاركه يعني لا مش يعني عايز المحدث إيه زي النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثلنا خدت بالك وإن كان برضو على سفيان ما يقصدش المثلية التامة ما برضو يخبرك يعني يحتاج سفيان ما يقبل مثلنا أي مثل أهل الإيمان الذين استجابوا لله ورسوله واستقاموا على الشرائع وأخبرك فقل سفيان أيضا له وجه قل سفيان له إيه له وجه طيب فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحدهما من الآخر وإليه هو وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبها بالمعاصي فإن ما إحنا عندنا اللي فيها نفي الإيمان تحمل على نفي الإيه كمال الإيمان وقت وحقيقة أنك من لك الله ستنا في أصل نفس إيه وقلنا ده الجاري بلغة العرب صح ليست هذه بزوجة ليس هذا بولد ليس هذا لما يكون عاقل لما يكون مخالف صح مع أنه ولد مهارس عرب فعلا ما في بلغتها والبراء من بعض الذنوب محمول على ها أي من طريقاتنا ولا من إيه من ملتنا أما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبها بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه إنما وجوهها توجيهها يعني أنها من الأخلاق والسنن أو السنة التي عليها الكفار والإيه والمشركون يعني من شعب الكفر ومن شعب الضلال عليك من الاسم وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل من الكتاب والسنة نحو ما وجدنا في النوعين الأولين ويجيبه فمن الشاهد ماشي فمن الشاهد على الشرك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء عند كلام إبليس في إخبلك إياهما هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به إلى إيه قول جعل له شركاء فيما فإنما هو في التأويل يعني التفسير أن الشيطان قال له مسميها ولدكما عبد الحارس فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهما الإشراك بالله مع النبوة حاشا لله حاشا لله والمكان من الله فقد أخبرت سمي فعلهم وليس هو الشرك بالله وأما الذي في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف فأخاف على أمتي الشرك الأصغر فقد فسر لك بقوله الأصغر أنها هنا شركا سوى الذي يقوم به صاحبه شركا يعني الشرع اللي أتى بأن الشرك نوعان شرك أكبر وشرك إيه؟ أصغر لا يخرج من الملة ومنه قول عبد الله الربا بضعة وستون بابا والشرك مثل ذلك فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم وهي غير الإشراك إيه؟ التي يتخذ لها مع الله أو يتخذ لها مع الله إلها غيره يعني هو شرك من باب الشرك الإيه؟ المعصية أصغر يعني كفر أصغر لا يخرج من الملة ليس الشرك لو اتخذ ند مع الله ليس اتخاذ إيه؟ لو الشرك الأكبر المخرج من الملة المحبط من العمل ليس هذا إنما ده إيه؟ محمول على الشرك الأصغر الذي ينافي كمال الإيمان ينقص الإيمان لكن لا يزيله أصلا لا يزيله إيه؟ أصلا طيب وهي غير الإشراك للتقبل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم طريقهم يعني وأفعالهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم أما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل يعني اللي فارق وبين كده فقول الله عز وجل ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم إيه أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الإيه يبقى هذه هو الثابت عن الصحابة أن الكفر إيه كفران كفر أكبر وكفر إيه أصغر فأقول لك إذا كان هو تفسير الصحابة يبقى مش كل حاجة فيها كفر تحمل على الإيه الكفر الأكبر يبقى لازم فيها تفصيل واضح كده كان ذنب وسمي كفرا يبقى ده كفر دون إيه يبقى ليس الذي ينقل عن الإيه عن الملة والكفر الأكبر طيب وانتم تعلمون أن الخوارج خالفوا أهل السنة في هذا أهل السنة من سماتهم أن الكفر عندهم كفران أكبر وأصغر أكبر يزيل أصل الإيمان وأصغر ينقص الإيمان ولا يزيله أصلا، والشرك شركان أكبر وأصغر، أكبر يزيل أصل الإيمان، أصغر يخبلك ينقصه فقط، والظلم ظلمان، ظلم أكبر وأكبر، أكبر يسوي الشرك والكفر المخرج، ظلم الكافرون هم الظالمون، وظلم أصغر ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا يسوي المعصية والمخالفة، والفسق أيضا فسقان، فسق أكبر يزيل الأصل الإيمان، والكافرون هم الفاسقون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ده فسق أكبر. طيب وإن جاءكم فاسق بنبأ فسق أصغر، ده أكبر وده أصغر، فده الخوارج قالوا كل واحد مخرج من الملة، وزي كل أجل بقى كده كفروا صحابة الأحاديث، ده كلام إيه باطل، وهذا التفريق الأدلة دل عليه وأقوال الصحابة وفهمهم لكتاب الله وسنة رسوله والتطبيق العملي من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ وقال عطاء بن أبي رباح كفر دون كفر، فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حال وإن خلطه ذنوب، فلا معنى له إلا خلاف الكفار إيه؟ وسنتهم على ما أعلمتك من الشرك سواء، يعني زي ما قلت لك أن الشرك يحمل الخصال الكفار أفعال الكفر أفعال الشرك، اللي ما تنفيش أصل الإيمان هو ده برضو كفر إيه؟ أصغر لا ينافي إيه؟ أصل الإيمان، يحمل على الأصغر الذي لا ينافي أصل إيه؟ إنما إيه؟ أيوة يجامعه ينقصه ويجامعه ينقصه ولكن لا يزيله أصلا، لا يزيله إيه؟ أصلا. فلا معنى له إلا خلاف وسنت على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم غير ما أنزل الله، ألا تسمع قوله أفحكم الجاهلية يبغون، لأن من سمات أهل الكفر أنه بيحكم غير إيه؟ زي من سماتهم الشرك، فذي كأنها من خصائص أو من إيه؟ أفعال أهل الكفر أو أهل الشرك اللي أنتوا إيه؟ صارت إليكم فأنقصت إيمانكم لكن لم تزل إيه؟ أصل إيه؟ لكن ليس إيه؟ تأويله عندها طبعا في تفصيل في حتة الحكم أنزل الله لأن في الآية هنا فعلا، لكن في تفصيل في حكم أكبر وأصغر أكبر إيه؟ ودي كان هنا رد على إيه؟ على على على بعض الخوارج اللي كانوا عايزين يكفروا الحكام ساعتها بالمعصية، كما بين ذلك خدت بالك العلامة محمود شاكر بالتفصيل في تحقيقي لتفسير الطبري تعودون إليه عشان بس تفصيل المسألة، مش تأويله عندها للتفسير أن من حكم بغير ما هو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون، وهكذا قول ثلاثة من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة والإيه، فالحكم في أكبر وأصغر زمان ابن القيم في أكبر يزيل لما ست أنواع اللي ذكرهم العلماء الكفر أكبر، وفيه الأصغر يساوي المعصية، خدت بالك كده. ومثل الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي الأنواء خبلك جمع نوع اللي هو النجم، يقولك انتقال الكواكب والنجوم، خدت بالك انت ازاي منازل النجوم ونحو ذلك، يرى لها تأثير ويرى لها سبب، يرى انها سبب في هذا. البختري والطائي ثلاثة هي من سنة الجاهلية النياحة وصنع الطعام وأن تبيت المرأة في أهل الإيه الميت من أيام غيرهم، وكذلك الحديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أقرب وإذا نقاب، ده نفاق عملي نفاق إيه وليس نفاق اعتقادي لا يخرج من إيه من الملة، مش هو النفاق اللي هو الزندقة اللي هو اعتقاد الكفر وإبطان وإظهار الخلاف. وقول عبد الله الغناء ينبت النفاق في القلب عبد الله بن سعود ماشي وإن كان وضعيف، ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون إيه جاهل ولا كافرا ولا منافقا وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده ومؤدي لفرائضه، لكن معناها انها تتبين من افعال الايه الكفار محرمه، اللي هي من افعال اهل الكفر محرمه علينا لان ليست من شرائعنا ولا من شعب الايمان بل من شعب الكفر، زي ما ابن القيم بين كفر له شعب زي ما الايمان له ايه وشعب الكفر دي منها ما هو كفر ومنها ما ليس من كفر، كفر دون كفر يعني منها ما هو كفر مخرج وهو ليس بايه، زي ما انت شعب الايمان منها ما هو يدخل في الإيمان وهنا ما يدخلش في الإيمان، يعني واحد كافر بيمط الأذى عن الطريق سبته إيمان خلاف الشهادتين خلاف الإيه واضح يعني. طيب على في الكتاب إخوانك يتحاماها المسلمون يعني يجتنبوها يتحاماها يعني يجتنبوها فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم، ولقد روى بعض أقبلك روى في بعض الحديث إن السواد خضاب الكفار، فهل يكون لأحد أن يقول أنه يكفر من أجل الخضاب واحد عمل سمراء يبقى لا معصية، وكذلك حديثه في المرأة إذا استعترت ثم مرت بقوم يوجد ريحها أنها زانية، لما قال أنها زانية هنا بيقيم عليها الحد لأن ده إيه دي حقيقة الزنا ولا شبيهة بإيه ده فعل الزانيات فعل إيه أيوة شايف عشان زي خدت بالك هذا فعل أيوة خدت بالك إن إيه زانية أخبرك إيه استعطرنا يستدعين الرجال فده ايه ليس صنيع المرأة العفيفة. فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود؟ ومثله قوله المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. المستبان اللي هم يروا يسبوا بعضهم يسبوا بعضهم الآخر شيطانان، هل هم شيطانان حقيقة؟ ولكن شبيب بصنيع الايه الشياطين ماشي يتحماها يعني يجتنبوها، يتحموها يعني يجتنبوها يتحاشوها يعني. أفيتهم ولكن إزاي على أنه أراد الشيطانين الذين هم أولاد إبليس؟ إنما هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسنن، إذا أفعال الشياطين وإذا أفعال الإيه الزناء وإذا أفعال الكفار والمشركين، فعليكم أن تجتنبوها، ليست هذه من أفعال الإيه الإيمان ولا من شعبه ولا من خصال الإيمان. طيب، ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه بردة إلا بكلمة الكفر خاصة من غيرها، وبذلك جاءت الآثار مفسرة. طبعا كلمة الكفر مش مجرد كلمة واحدة، لا، الكفر يكون بالاعتقاد والقول، يعني يقصد بالنواقض، يقصد بالنواقض، يكفرش إلا بالنواقض اللي تنقض إيمانه، سواء كانت نواقض عملية أو الكفر الأكبر الشرك الأكبر ظلم وهكذا، واضح، أو نفاق الاعتقاد. لكن ليست الذنوب، الذنوب ليست ناقضة للإيمان، إنما منقصة للإيمان. منقصة ليه؟ للإيمان. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن جعفر ابن برقان عن ابن أخبرك أبي نشبة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإسلام: الكف عن من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب، شوف أهل السنة لا نكفره بإيه، ولا نخرج من الإسلام بعمل، أخبرك والجهاد ماض، والجهاد ماض من يوم أخبرك بعثني إلى أن نقاتل آخر إيه أمتي الدجال، يعني نقاتل آخر أمتي الدجال، بس الحديث فيه مجهول. أخبرك إتزال لا يبطل جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها، لكن دي من عقائد أهل السنة اللي أثبتها أهل السنة في عقائدهم بالإجماع. أخبرك الفحاوي قال لا نكفر مسلم بذنب ما لم يستحله، قال والجهاد والأخبرك إيه أخبرك والحج ماضيان إلى يوم القيامة لا يبطلهما جور جور ولا عدل عادل، ونرى الحج والجهاد مع كل بر وفاجر وهو ماضيان إلى آخر عقائد أهل السنة في العقيدة. قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن الصلت بن دينار عن أبي عثمان النهدي قال دخلت على ابن مسعود وهو في بيت مال الكوفة فسمعته يقول لا يبلغ بعبد كفر ولا شرك حتى يذبح لغير أو يصلي لغير، الشرك الأكبر، يعني يقصد الشرك الإيه مش بس العملين دول بس، يعني ما لا يكفر إلا إذا أتى شركا أكبر وكفرا إيه أكبر مش الذنوب دي. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال ماشي جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة ستة أشهر فسأله رجل هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ قال معاذ الله. قال فهل تسمونه مشركا؟ قال لا. شوف رد كلهم على إيه؟ على الخوارج يكفروا. بابه خلاص هم صفحتين خلصنا الصفحات الأربع. باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان. يبقى احنا عرفنا توجيه الكلام ازاي فيها، اللي فيها نفي الإيمان نفي كمال، اللي فيها البراءة ان ده ليس على طريقتنا او من شريعتنا، اللي فيها الكفر والشرك انه ايه الاصغر وخصال اهل الكفر والشرك التي لا ينبغي ان نتشبه بهم فيها ولا نقول على شكلتهم فيها. قال ابو عبيد حدثني النبي صلى الله عليه وسلم ماشي حديث النبي مش حدثني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله وكذلك قوله حرمة ماله كحرمة دمه، ومنه قول عبد الله شارب الخمر كعابد اللات والعزة، وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه، وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما، ولا وجه لهذا عندي، لأن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض، فقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يقول ذكرها، ولكن وجوه عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها، وإن كان بعضها يعني بس إيه بعضها أشد من إيه بعض الذنوب، بعضها أغلظ من إيه بعض، وأقبلت متفاوتة زي ما الطاعات بعضها أعظم من بعض، الذنوب بعضها أسوأ وأغلظ من إيه من بعض، ماشي، وإن كان بعضها عند إيه عنده أقبلت أجل من بعض. يقول من أتى شيئا من هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي كما لحق بها الآخرون، لأن كل واحد منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية، وإن كان بعضهم أعظم جرما من إيه من بعض. وفصل ذلك كل حديث مرفوع حين قال الحديث المرفوع حين قال مش عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قولا ايه فاجتنبوا دي ايه ان في الامر بالاجتناب عدلت هنا يعني مش مساوية في الجر لا في الامر بالاجتناب اجتنبوا الرجس من الأوثان طب واجتنبوا يبقى كلام مأمور بايه يبقى ده الجزء اللي هو مذكور عدلت الامر بالاجتناب خد بالك انت ازاي مش التساوي من كل وجه مش لما بقول خد بالك تعبد الا لا مش معناه انه زي لا ان هو بهذا يركب المحرمات ويقترفها والخمر ام الخبائث فتؤدي به الى وقد تصل به الى هذا وقد تصل به الى ايه الى ان يهدي ويكفر فبالك ايه من هذا الباب فقد تبين لنا الشرك انما تساوي في النهي نهى الله عنهما المساواة هنا فين في ان ده منهي عنه ده منهي ايه لكن درجتهم في الحكم بقى على الاسلام والتأثير والتأثير على الدين والايمان لا مش واحد ده يخرج وده لا يخرج واضح طيب نهى عنهما مع في مكان واحد فهما في النهي متساويان في الاوزار والمآثم متفاوتان ومن هنا وجدنا الجرائم كلها الا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعدا وان كان دون ذلك لم يلزمه ايه قطع فقد يجوز في الكلام ان يقال هذا سارق ده سارق وده سارق واحد واخد حاجه بسيطه قلم وده واخد اي حاجه كبيره سارق بس الاثنين في العقوبه ده مش هيطبق عليه عشان دون الايه يتعذر ماشي كده والثاني هيقام عليه الحد مع ان الايه سواء ده سارق وده سارق بس في الجرم في نتيجه الجريمه تفاوتا واضح طيب ألا ترى السارق يقطع في ربع صاعد إن كان دون ذلك لم يلزمه قط فقد يجوز الكلام أن يقال هذا السارق هذا فيجمعهما في الاسم وفي ركوبهما المعصية ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة من الذنب وكذلك البكر والثيب يزنيان فيقال لهما عاصيان معا صح؟ من عاصيان وأحدهما أعظم ذنبا وأجل عقوبة ده يرجى من موت ده مع أن الآن في الاسم واحد خد بالك أنت إزاي؟ وكذلك قوله لعن المؤمن كإيه؟ كقتله إنما اشترك في المعصية حين ركباها ثم يلزم كل واحد منهم من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه ومثل ذلك قول حرمة مالك حرمة دمه وعلى هذا وما أشبه أيضا قال أبو عبيد كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا وما انتهى إلينا من الكتاب وآثار النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعده وما عليه لغات العرب ومذاهبها وعلى الله التوكل وهو المستعان وقال أبو عبيد ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفات في صدر كتاب هذا من تكلم به في الإيمان هم الجهمية والمعتزلة والإباضية والصبرية والفضلية المفضل ماشي فقال الجهمية الإيمان معرفة الله بالقلب وإن لم يكن معه شهادة لسان ولا إقرار بنبوة ولا شيء من أداء الفرائض احتجوا في ذلك بإيمان الملائكة فقالوا قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل وكلام طبعا بطل اللي هم غلات المرجئه ده كلام الجهميه ده كلام قلنا ايه باين هو انه بطل وكفر ده افسد قول قالت المعتزله الايمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر فمن قارف شيئا كبيرا زال عنه الايمان يكمل بيت الفرع الثاني يعني بس قالوا ايه ولم يلحق بالكفر على منزله بين المنزلتين فعملوا ايه وافقوا المعتزله وافقوا خالفوا الخوارج في الاسم الخوارج كفروا مرتكب المعصيه هم قالوا لا مؤمن ولا كافر منزله منزلتين بس في النهايه قالوا في الاخره مخلد فين فخالفوهم في الاسم ووافقوهم في الحكم عملت ايه ماشي فسمى فاسقا ليس بمؤمن ولا كافر الا ان احكام الايمان جاريه عنه وقالت الاباضيه الايمان جماع الطاعات فمن ترك شيئا كان كافر نعمه وليس بكافر شرك واحتجوا بالايه بدلوا نعمه الله ايه كفرا وان كان يكفرون في النهايه المرتكب الكبيره ولهم مسجلات وكلام كثير كفرون مرتكب الكبيرة ويذهبون مذهب المعتزلة في القول بخلق القرآن وغيره وتعطيل الصفات وقالت الصفرية مثل ذلك في الايه الصفرية قبلك او الصفيرية والفضيلية قبلك انت لما قرأت الصفرية هم اصحاب زيادة بن الاصفر والاباضية بكسر اول منسوب لعبد الله بن اباض الذي خرج في ايام الخليفة الاموي بن محمد والفضلية دول ايه نسبة الى رجل من الخوارج اسمه الفضل ماشي وقالت مثل ذلك في الإيمان أن جميع أنه جميع الطاعات غير أنهم قالوا في المعاصي صغار وكبار وكفر وشرك ما فيه إلا المغفور منها خاص وقالت الفضلية مثل ذلك في الإيمان أنه أيضا جميع الطاعات إلا أنهم جعلوا المعاصي وتأخذ بالك الخوارج موافقين في واجه وخالفين في واجه هم برضو خوارج يعني فرقة من الخوارج هم بيقولوا الإيمان كله طاعات يعني الطاعات كلها إيمان الحتة دي بيسووا بيعانى الإيمان كله إيه بس عندهم الإيمان كل اللي يتجزأ اللي يرتكب ذنب يكفر يخالف ووافق من ايه خد بالك زي ما اخبرك انت هي تجد ان ما فيش فرقه ضاله او حتى على باطل مطلق بقى عنده جزء كده وجزء ايه عشان انت واخد بالك من الكلام ده. تقولش مثلا فلان لا ما هم المعطله عملوا ايه؟ بلغوا في التنزيه عطلوا الصفات صح؟ بلغوا في التنزيه ايه؟ طب المشبهه بلغوا في الاثبات شبهوا خبرك وده باطل يعني دول عندهم باطل اللي هو التعطيل وعندهم حاجه حلوه التنزيه ودول عندهم حاجه حلوه الاثبات وعندهم حاجه باطله اللي هي الايه؟ والحق كان بينهما ناخد الحاجه الحلوه الاثبات بلا تشبيه ولا تمثيل وناخد التنزيه بلا تعطيل والتنزيه بلا ايه؟ نفس الكلام الايمان عندنا كل الاعمال كلها ايمان كله عمل خارج ذلك بس احنا الايمان اقبلك ايه؟ حقيقه مركبه من اجزاء قد يذهب بعضه ويبقى ايه؟ اصله زي الشجره هو عنده الايمان كله يتجزا يبقى كله يمشي كله من ثم اللي ارتكب ذنب يبقى خرج من الايه؟ وده كلام باطل كلام ما دلت عليه الادله. طيب خلاص يا خمس سطور اياكم خلص لانه ما جرت ماشي لو عذبوا ان كان غير الله لقول لا يصلها الا الاشقى الذي كذب ايه؟ جعل المعاصي كلها ما غفرا ولم يغفر كفرا وشرك وده كلام باطل من فضله من الخوارج وهذه الاصناف الثلاثه من فرق الخوارج معا شوف الكلام من فرق الخوارج ايه؟ تيجي واحد زي علي الصلابي النهارده عامل كتاب يقول لك القضيه مش خوارج القضيه مش خوارج ازاي؟ خدت بالك؟ كلام في غايه البطلان والانحراف كل العلماء القضيه من الخوارج عقائدهم كل عقائد خوارج اه ماشي زي هم زي المعتزله بالظبط بس في النهايه كلهم ايه؟ المعتزله من الوعيديه وافقوا الخوارج في نهايه المطاف وافقوا الخوارج في نهايه الايه؟ المطاف كلام في غايه البطلان ماشي الا انهم اختلفوا في الايمان وقد وافقت الشيعه فرقتين منهم وافقت الرافضه والمعتزله وافقت الزيديه الايه؟ الاباضيه. خدت بالك؟ زي عقائدهم قريبه من بعض فعلا. وكل هذه الاصول زي كده انت حتى عمان مع ايران تجد تحالف كبير جدا بينهما، مع ان دول خوارج ودول شيعه، لان عقائدهم كلهم عقيده اهل الكلام والمعتزله، هم على نفس العقائد الفاسده دي. لعزيتهم على عقائد الشيعه. ماشي وكل هذه الاصناف اهل البدع كلهم البدع يارس بعضها الى بعض. وقالوا ويحنوا بعضهم على بعض ولا حول ولا قوة إلا بالله وكلهم يتكتب ضد أهل السنة والجماعة وكل هذه الأصناف ماشي يكسر قوله ووصفنا به الخروج الإمام يعني الرد اللي احنا ذكرناه في إن الذنوب اللي على بصياغها الأربع لا تعد الكفر المخرج بما رد وبين رد على إيه؟ على دول نفس الكلام لأن حججهم هي نفس الحجج والردود هي نفس الردود إلا الجهمية فإن الكاسر لقولهم قول أهل الملة وتكذيب القرآن إياهم حين قال الذين أتيناهم الكتاب يعرفونكم يعرفون أبنائهم وأجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يعني هم عندهم المعرفة وكفار يعني ما تقولش المهم إن الإيمان المعرفة وإلا فهو أثبت لهم معرفة عنهم إيه كفار فأخبر الله عنهم بالكفر إذ أنكروا بالألسنة وقد كانت قلوبهم بها عارفة ثم أخبر الله عز وجل عن إبليس أنه كان من الكافرين وعارف بالله بقلبي ولساني أيضا في أشياء كثيرة أطول ذكرها كلها اخبرك ترد قولهم اشد الرد وتبطله اقبح الابطال تم الكتاب بحمد الله والحمد لله الاسلام قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين